لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع كتاب منهج الطالبين للإمام النووي في الفقه الشافعي، وما زلنا في باب صفة الصلاة، وكنا لم نختم بعد ركن القراءة، ركن القراءة الفاتحة أعتقد، صحيح؟ لازم أنا ما ابتديت الدرس. قول يا تجديدات ايه؟ تجديدات، نعم، وقفنا عند هذه، صح؟ طيب، وأصلا كانت أصلها بتتعين الفاتحة. طيب، طب قلنا الاقراء بس، عايزين الجزء ده اقراه بعد اذنك. قال: وتتعين الفاتحة كل ركعة إلا ركعة مسبوق، والبسملة منها وتشديداتها، ولو أبدل ضادا بضاء لم تصح في الأصح، ويجب ترتيبها وموالاتها، فإن تخلل ذكر قطع الموالاة، وإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح، ويقطع السكوت الطويل، وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح. فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية، فإن عجز فمتفرقة. قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية، والله أعلم. فإن عجز أتى بذكر، ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح. فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة، ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد، ويجوز القصر، ويؤمن مع تأمين إمامه، ويجهر به في الأظهر. وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر. قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص، والله أعلم. ولا سورة للمأموم، بل يستمع، فإن بعد أو كانت سرية قال قرأ في الأصح، وكانت سرية قرأ في الأصح. ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، وللعصر والعشاء أواسطه، وللمغرب قصاره، ولصبح الجمعة ألف لام التنزيل، ألف لام تنزيل، وفي الثانية هل أتى. طيب، هذا كله في تتمة الكلام عن الركن الرابع من أركان الصلاة، وهي قراءة الفاتحة. نبدأ وقفنا عند انتهينا من مسألة أن الفاتحة تتعين في كل صلاة، في كل ركعة، للإمام والمأموم والمنفرد. ورجحنا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا من يقرأ بفاتحة الكتاب. والفصل فيها أيضا حديث السنن الذي صلى فينا وسلم الصبح، فسمع رجل ينازعه في القراءة، فقال: بعد من ينازعني في القراءة؟ في رواية: من يقرأ بسبح. قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل إلا بأم الكتاب. وهذا طبعا برد، ليش أنا بقول بهذا الحديث؟ لأنه برد على من قالوا بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وأن تكفي عليه السلام، وأن عمدة استدلالهم أيضا: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، على أنك مأمور بالاستماع فلا يجوز لك القراءة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا ينازع الإمام في القراءة إلا في أم الكتاب إذا أراد المأموم أن يقرأ خلف إمامه. هذا مع حديث لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب المقصود. وأيضا لما حديث الرجل المسيء لصلاته لما أراد أن يعلمه الصلاة قال إذا كبرت للصلاة وفعل ذلك فالفاتحة قال وفعل ذلك في كل صلاة. هو الخلاف كله في المأموم مش في المنفرد والإمام. لكن أيضا البعض يقول لأن حتى احنا طبعا يرون ان الفاتحه اصلا ليست ركنا. فهذا بيناه خلاص حتى ما نعيده مره اخرى. فوقفنا عند قلنا في كل ركعه تجديداتها صح؟ لا احنا قلنا ركعه مسبوق ايش؟ والبسمله قلنا احنا اتكلمنا في البسمله مش خدنا البسمله؟ اي قلنا البسمله عندنا وتجديدات اللي احنا قلنا على التجديدات. طيب التجديدات كما قالوا الواقع التجديدات في الفاتحه 14 تجديده وقالوا بان التجديدات لابد ان ياتي بها المرء في كما هي في الفاتحه. وقالوا ايضا ان حروف الفاتحه 141 حرفا دون التجديدات و155 حرفا بالتجديدات الا لو نقصت حرف لو بدل ان يقول مالك قال ملك ملك ملك ودي فهنا تنقص حرف. لذلك هو يقول هنا كان لابد ان ياتي بالتجديدات تجديد مشدد حرفان اولهما ساكن. لذلك هم قالوا لو خفف اسقط احدهم فكانه اسقط حرف. ليش هما بيقولوا المشددات لابد ياتي بها؟ لانها كانها حروف مشدد هما حرفان اولهما ساكن والاخر متحرك. فهو لو اسقط التجديد يبقى كانه اسقط حرفا. ولا اصل لابد ياتي بالفاتحه بكل حروفها. ثم قال ولو ابدل ضادا بضاء لم تصح في الاصح. يعني بدل ما يقول ولا الضالين قال ولا الضالين. وهذه طبعا محل خلاف حقيقه ايضا. لكن عندنا هنا لأن عندنا وجه ثاني إن هي ليست لا تبطل الصلاة. وقال لم تصح في الأصح يعني لم تصح القراءة. لأنه قراءة وإن هذا اختلاف في المعنى. دال الضاد بالضاء في اختلاف في المعنى. وقول ثاني عندنا إن يصح. لأن قالوا قرب المخرج والعرب بعض العرب حتى بعض البلاد في العربية ما بيستطيعش يأتوا بالضاد يعني يأتوا بالضاد أحيانا. فبعض قالوا أن المخرج قريب وعص التمييز وهي تصح. نعم أهل نجد بعض منهم في ذلك البعض. وهنا قال في لفتة نحوية قال لو أبدل ضادا بضاء النحوي بعض النحو أو الغالب يقول ان الباء بتدخل على المبدل يعني يقول انك لو ابدل ضاء بضاد الباء تدخل على المتروك. الباء تدخل على المتروك والمتروك هنا الضاد. لا الضاد المتروك المتروك هو نعم هو قلب ضاء. انا بتكلم ان عندنا هما الاثنين صح بس انا هجيبها لكم بس انا بتكلم هو هنا اتى ضاد بضاء. خلونا نخلص القصه الاول زي ما بيقول هما يقولوا ان الاصل ان الباء تدخل على المتروك واستدلوا لا تتبدلوا الخبيثه بالطيب فالمتروك الطيب وايضا لا تتبدل الكفر بالايمان. احسنت نعم فهو المتروك الايمان ايضا وهذا وجه القول. لكن هو كان يريد ان يعني يستدرك على الإمام في ذلك. لكن أيضا قالوا بأن كالفراء وده إمام في اللغة قالوا إن أحيانا يأتي أيضا الدال تدخل الباء على على على على مش المتروك على المفعول لو قلنا يعني ليس المتروك هي وجه أيضا في اللغة أيضا يعني قد يقول لك إيش يقول لك بدلت الخاتم بالحلقة وتقول بدلت الحلقة بالخاتم الاثنين تصح لغة. وإن كان الأكثر إن الباء تدخل على المتروك لكن قالوا أيضا لغة تقول بدلت الخاتم بالحلقة لو كانت الحلقة المتروكة أو تقول بدلت الحلقة بالخاتم، الخاتم والمتروك. المهم انها لغه تصح في الاثنين ايضا يعني. و من ايضا بدلناهم جلودا، ما كانش في باء هنا لكن بدلناهم جلودا، فجاء الذكر ايش المبدل وليس المتروك، فبعضهم استأنس بذلك ايضا. المهم ان هي تصح حتى لا يعني البعض يعني البعض استدرك على الامام في في في مساله انه قال ضادا بضاء، وقال الصحيح ان يقول ضاء بضاء، لكن هي لغه تصح ايضا. قال ويجب ترتيبها، ترتيب ايش ايش لم تصح التراء. هو هنا رجح القول في قولان، عندنا في قولين في المسألة، قول ان دال الضاء بالضاد لا تبطل الصلاة، لكن هنا عندنا قال في الاصح تبطل، والصحيح ان هي لا تبطل القراءة تبطل لو طبعا ما ما ما, ما اعاد التلاوة او الآية بلا تصح. هو لما يقول لا تصح يبقى خلاص عندنا. نعم هو هنا نظر ليش ان هو اصل المتفق عليه اختلاف المعنى كما سيأتي، ان لو اختلف المعنى تبطل القراءة. طب هل الضاد والضاد اختلاف معنى؟ هم حملوها على هنا قالوا اختلاف معنى، لان لما تقول مثلا الضاد من الضلال والضاء من الظل، طب الضلال غير الظل، فاذا المسألة تختلف. يبقى لو انت بدلت الضاد بالضاد بالضاء هيختلف المعنى، فقالوا اذا هنا حملوها عندنا على ان لو اختلفت يبقى اختلف المعنى، يبقى هنا لا تصح. والبعض قال ان هنا عسر التمييز بالمخرج فقالوا تصح ولو انتشرت في عرف قوم او بعض، يعني ما جعلوهاش تغيير في المعنى. فقال ويجب ترتيبها لان مناط هنا ترتيبها. طيب ليش؟ لان الترتيب الايات مقصود شرعا، يعني الله عز وجل هو اللي تكلم بهذا الكلام، فترتيب الايات في السوره خاصه في الفاتحه مقصود، وفي اصلا المعنى واضح من اول. لو انت غيرت الترتيب بلاغة القرآن أو المعنى البلاغي اللي في القرآن ما يستقيم. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، طبعا يبان لك في حديث قسمت الصلاة بينه وبين عبدي، بين الثناء ثم بين بعد ذلك الاستجابة، فتبين لك أن في نظم في الآيات، لذلك من لم يرتب بطلت. طبعا ده تنكيس الآيات، أصالة الولاة محرم، لكن هو يبطل به الصلاة. و قال وموالاتها، هنا الموالاة انه لما يقرأ السورة الفاتحة قالوا هنا لا يكون هناك فواصل، يعني يرتل، اذا كان يرتل الايات اما بقدر النفس فقط يقف، اذا كان بياخد نفس او شيء، او مثلا كما سيأتي معنا لو مثلا تخلل القراءة انه بيأمن على الامام، لو هاب ان هو بيقرا مع الامام والامام وصل لامين للضالين فامن اثناء القراءه هو للفاتحه، فقالوا هذه لا تبطل. قالوا هذا ان هو قال وموالاتها، لا احنا بنقول لا، لان هو قال فان تخلل ذكرا، فايه الصور اللي يتخلل فيها الذكر؟ هو الموالاه ده الاصل، انه يقرا بالموالاه ركن، لكن ان تخلل ذكر فقال ان تخلل ذكر قطع الموالاه، هو قال ذلك. طب الذكر الا اما انه يحدث عطاس فيحمد الله او يسبح، واحد الامام بيقرا في ايه، تحمد ان الامام في سوره وهو بيقرا فاتحه، فالامام قرا سوره فيها تسبيح او فيها دعاء فراح قال امين هو في سره، فتخللت القراءه ذكر كما قال. قال هذا قطع للموالاة، لأنه هيغير هنا النظم وفي إعراض عن الآيات، لكن هو قال فإن تعلق بالصلاة رجع فصل، يبقى أول شيء انت خلل ذكر قطع الموالاة، يبقى ده خلاص في قطع، لكن هل قطع يفسد القراءة أم لا يفسد؟ قال فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح، يعني هب الإمام بيقرأ صورة وهو بيقرأ الفاتحة خلف الإمام والإمام أخطأ ففتح على الإمام وهو كان بيقرأ الفاتحة ثم راجع، هذا قالوا لا شيء فيه، أو قرأ آية فيها مثلا دعاء فأمن هو عليه مثلا، أو كان الإمام بيقنط، بس مش هديك القنوط قبل الركوع، يعني لو حدث يعني أنه بيقنط قبل الركوع فأمن على تأمينه، هو كان بيقرأ في الفاتحة مثلا، أو يعني قرأ آية رحمة أو آية عذاب فاستعاذ في آية العذاب وسأل في آية الرحمة. قالوا، قال فلا في الأصح. قالوا لأن يعني هذه مندوبات في الصلاة وهو منشغل بالصلاة، فقالوا يعني منشغل بالصلاة فهذه لا تبطل الموالاة، تقطع الموالاة. لكن عندنا قول ثاني إن هذا يقطع الموالاة، إن هذا يقطع الموالاة، لكن هو الأصح كما قال بأن هذا الذكر في الموالاة لا يقطع. بس إيش اللي يقطع بقى؟ قال ويقطع أي الموالاة السكوت الطويل، يعني واحد راح قال الحمد لله رب العالمين وراح افتكر بقى أنه يتخلي مع زوجته، فقعد يفتكر الخناقة كلها، وبعدين افتكر أنه هو بعد كده نزل فراح رجع بقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإيش السكوت الطويل. فقالوا هذا يشعر بالإعراض، في إعراض لأنه كان وقف ما بيتكلم أصالة، أو استراح. يعني طب مقداره إيش؟ قالوا ما زاد عن الاستراحة والنفس القليل، النفس اللي بياخده أو الاستراحة اليسيرة، ده مقدار الموالاة. إن زاد عن ذلك متعمدا قاصدا فهذا قالوا إن هذا سكوت طويل، هذا يقطع الموالاة. قال وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح، يعني حتى لو يسير بس يقصد قطع القراءة. هنا النية بقى اللي هنا إيش؟ النية أبطلت لأنه قصد قطع القراءة حتى لو بسكوت يسير. قال وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح، لأنه اجتمع هنا إيش؟ سكوت وإن كان يسير مع قصد، مع قصد. فقالوا هنا إيش؟ قال هنا وكذا، قال هنا ويقطع، يعني يقطع الموالاة. والبعض قال القول الثاني عندنا أن النية وحدها لا تقطع. ليش؟ لأنه لم يسكت إلا سكوتا يسيرا، لكن الحق يعني النية الوحدة لا تقطع لأن السكوت كان يسيرا، كما أن السكوت اليسير لوحده لا يقطع. يعني هم قالوا إيش؟ السكوت اليسير لا يقطع والنية لا تقطع لوحدها، لابد من سكوت طويل معنية. لكن القول الأول هو المعتمد عندنا بأنه إذا انتوى قطع القراءة ولو سكوتا يسيرا يقطع القراءة به. أصلا لو نوى قطع القراءة ولو بسكوت يسير قطعت القراءة، مش الصلاة قطعت القراءة، علي العيد علي السأنف يعني ذلك. نعم. طب لا، وهو ده اللي قاله المذهب، قال وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح. نعم نعم، هو لو قصد القطع حتى عن يسير، طب لو بس لابد ان قصد القطع مع السكوت اليسير، لو قصد القطع ولم يسكت قالوا لا لم ينقطع. حتى المذهب قالوا لا، لو قصد القطع، بس دي اشكال، لانه قصد القطع، قصد القطع بس هو قصد لكن لم يفعل، لم يقف عند القراءة، يعني قصد يسكت واستمر ما سكت، فقالوا في الأصح لا تنقطع. احنا كنا في قطع الصلاة لأن هو كان بيقرأ فما فاستمر في القراءة، يعني قال هنا كانوا تعارضت النية مع القراءة مستمرة، لكن هم فرقوا لو قصد وسكت حتى لو سكوت يسير مع قصد يبقى هذا خلاص قطع، لأنه تحقق الاثنين أنه قصد وسكت، لكن هو قصد وما وقف بيقرأ فقالوا ما يقطع أصالة من ذلك. المفروض لو جه اي مثلا لو انا فكر اقرا لو انا في الصلاه لو جت حتى يعني فاضي ثانيه او ثانيتين ان هي عندي تخللها، احنا قلنا كده انها تعصب الصلاه مقطوعه عشان جاي وقت معين ثانيه او ثانيتين او ثلاثه ان هي ما كانش فيها عباده، فليه شفنا مثلا ما نقولش ان هو بيقرا وهو نوى لا يقطع القراءه عشان ابتدى ما لحظات. هو نوى في الاولى انتوى ولذلك مش صح بالثانيه، هو انتوى انه يقطع، فانتوى انه يقطع كانه في بره معينه من الوقت ان هو فرقنا ما بين انه لو سكت انه خلاص كده قطع، لكن لما انتوى قطع القراءة وهو مستمر، فإذا الآن ما حسبوا عليه لأنه مستمر في التلاوة ما وقفش، ولو وقف لو وقف سكوت قصير هيعتبروه قطع القراءة. ما الذكر الذي يا الذكر لو قال ذكر خارج القراءة، واحنا مثلنا عن الذكر كل مثلت عليه ده يا ايوه، لانه عطس فشرب قال الحمد لله بتقطع صح، هو قال هي خلافيه بس هو هنا قال ان لا تقطع، هو ما قالهاش بس انا بقول لك هي لا تقطع في المعتمد هنا في الذكر، لان ده يعني عطس فحمد الله وامن على الامام او قطع او استفتح على الامام، لكن لو قال ذكر اخر لا حول ولا قوه الا بالله لا الله سبحان الله لا ده يقطع لانه خالف النظم خلاص وبيقرا في السوره. طيب هنا لو نوى القطع القراءه في الاصح ولم يسكت لا يؤثر ذلك. طيب لو ايضا في هذه المساله لو كرر ايه من ايات الفاتحه، يعني هاب ان هو كرر بعد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم شك فراح مكرر، او جه في الاخر غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين راح مكرر ايضا ذلك، قالوا هذا لا يضر تكراره حتى لو شك او لم يشك. لكن في اشكاليه ثانيه لو كرر الفاتحه، لو كرر يعني قرأ الفاتحه ورجع قرأ سوره ورجع قرأ الفاتحة مرة عن قصد، سبب ان هو ظن بانه مثلا لم يقرأ، احيانا بتأتي انه ما يقرأها بطريقة منضبطة فقال لك اقرأها مرة. طب هو الاشكال فين في اللي انا قلته؟ احسنت أيوة. تكرار الركن مش العبادة فقط، تكرار الركن تكرار الركن، وانت ممكن تركع مرتين. طيب هم هنا قالوا لا تبطل عندنا الراجح ليش؟ طيب لا تبطل ايوه ليش؟ طيب هو يعني كأنهم فرقوا بين الركن القولي وركن الفعل. طب ايش الدليل في التفريق ده؟ محتاج تمحيص كيف فرقوا بين الفعل وبين القولي؟ اتركها الان بس تحتاجوا هو صحيح التفريق هذه عندنا في المذهب يفرقون بين الركن القولي والركن الفعلي أصالة، وبناء عليه لو انتم تذكروا الاسبوع الماضي انا كده هقولها خلاص تعرفوا ده ليش هو فرقنا بين الفعل والقولي. قلنا الاسبوع الماضي طب انا اقول لكم خلاص الباب بتاعها سقوط القراءة الفاتحة على المأموم هي ده المفتاح. ان الركن القولي ممكن يسقط في حالة ادراك الركن الفعلي. ابتديت كده ورحت يعني اديتها كتف غلط ايه كمل انت هتقعد تلقنوا بعض. انا عايز واحد يديني اجابه يسكت واحد الثاني ياخد من دوت ويديني اجابه منضبطه. انا فتحت هي الاجابه في الحته دي بس ادوا لي بقى عشان الناس تفهم. الناس تفهمين حاجه منهم؟ انا فاهم. طب قول انت بقى بنيابه عنهم لما انت جبتها. ما هو اخذها من رافض خدها منه طب قول بقى قول لنا بقى انت جبت ايه؟ هو مقصده ان القرار الفاتحه ده كده ركن خوض وليس ركن فعل، ولو هو ممتاز بقى يعني بس هي ايه عشان تجيب هي كده صح بس يعني ايه هو لسه الاعتبار ايش اعتبار؟ لا لا، هو ليش فرقوا خلاص؟ قالوا لما دخل حديث ابو بكر رضي الله عنه دخل في الركوع وترك القراءة الفاتحة وحسبت له ركعة، قالوا هذا يبين لنا هنا نظرنا فقلنا في فرق بين الركن القولي والفعل، لأنه لو دخل ولم يدرك الركوع في السجود كان سنقول إن له ركعة، ما تحسبش ركعة، يبقى ترك الركن الفعلي لا يعوض، لأنه هو لو دخل في غير الركوع أو دخل في القيام مش في الركوع يعني بعد الرفع من الركوع لن تحسب، لكن لما دخل في الفعل وكان فات الركن القولي وحسبت، يبقى إذن في تفرقة بين القول وبين الفعل، لكن لا يمكن أن نقول بأن لو ترك ركن فعلي نحسب له الركعة، فقالوا إذن الركن القولي يفارق الركن الفعلي، وذلك قالوا إذن تكرار الركن الفعلي لا يصح معه الركعة، لأنك زدت في ركن مركان الصلاة، لكن تكرار الركن القولي كالفاتحة لا يبطل الصلاة، لأن بعض العلماء قلنا معذرة أبطلوا التكرار الفاتحة لأنه على الركن، وإبطال الركن متعمدا يبطل الصلاة، فأنا قصدت بس نجيب منين أتى المذهب بالتفرقة بين القول والفعل، واضح؟ نعم. يعني معنى كده شيخ لو مثلا واحد قام تكبير الإحرام غيره وشعر إن هو ناسي مثلا كده قرر مرة أخرى ليس فيها شيء، ولا يخرج من الصلاة ويعيد ويدخل مرة أخرى في التكبير، قول له هو شيخ قالوا عندنا إن هو تكبيرة الإحرام لو اتكررت فردي ايوه صحيح، لو زوجي يبقى واحد ضاع، بس انت لازم تشرح لنا بس مش دلوقتي، ليه بقى الفردي وليه لو قالوا لو كرر فرديا هتصح ولو زوجيا هيبقى لا تصح؟ عشان زوجي يسيب واحد ضاع واحد، التكبيره الاولى صحيحه، الثانيه ضاعت، الفردي الثالثه صحيحه، الرابعه ضاعت، الخامسه صحيحه، خلاص فانشات الفرديه جريده، وانا متاكد ان مفيش حد فهمك، لكن طيب خلاص دكتور علاء من جايبها معاكم ايوه بالضبط، هو لازم ان الثاني نوى قطع فيها النيه فاتى الثاني احرم بيها، احسنت. طيب لو راح قطع تماما ومتاكد ان هو يخرج بره الصلاه يعني ادى قصر يمينا خلاص وانت واحرمت من جديد خلاص، ما هي دي لو احرم المأموم قبل امامه لا ده احنا خلصنا الركن ده صح، السؤال ده للكل، لو احرم المأموم قبل امامه ماذا عليه؟ طيب لا يرجع يخرج الصلاة ويكمل تكبيرة الإحرام ويصلي الصلاة. هو يعني أنا أقول الرأي وما تقعدوش يعني تجيشوا لي جيوش كلام، أنا عايز واحد يديني الرأي الأول بس، كل واحد يقول رأيه أنا هسمع لكم، إحنا هنا أنت بتسألني أنا عايز رأيك وخلاص. أحرم المأموم قبل إمامه ماذا علي أن يفعل؟ وهل صلاته ايش؟ لا بطل بطل ويمين لو كملها بطل، لو هو شيخ كبر التكبيره الثانيه بعد الامام حصل الاولانيه بطل، هو نوع على الفرق الاولانيه دي بطل، فلما يجي كبر التكبيره الثانيه بطل ليه؟ راجل احرم بالصلاه شيخ معاذ الامام هو نوع يا شيخ كبر هو نوع مأمون يبقى الاولانيه بطل، ولما كبر التكبيره الثانيه بعد الامام دي تعد ليه هي التكبيره بتاعت الصلاه طب يعمل ايش؟ احنا ممكن نسأل شيخنا لو انت داخل ورا الإمام جماعة ولا داخل منفرد، لو داخل ورا الإمام شيخنا لازم عقد عشان هو داخل بنية الجماعة والجماعة أصلا مش منعقد، بس لو كان منفرد فخلاص يكمل، ولو منفرد ما كملش إذا تمس ممكن تبطل لا تصح، يجب الإحرام عليه الإعادة عقدت. طب ماذا عليه؟ يا سلام يا أبو يوسف، الشتاء برضو بيخليك يعني تصحى معانا شوية. طب هو لان لو واحد كبر للصلاه ودخل منفرد، كبر بس منفرد دخل يصلي والامام وجد الامام اقامه الصلاه والامام كبر، هو ممكن ان هو يلحق بالامام ولا لا؟ هو فوق، هو لسه فوق يعني، هو كبر انا كبرت اصلي ثم انت دكتور عليك الامام هيبقى امام، انا بعد كبرت وبصلي لقيتهم اقام وانا واقف جنب، رحت مقدم الخطوه دخلت في الصف معاه التحقت بيه، ايش رايكم؟ طيب انت يا رب طهاش بس انا بصراحه انت دلوقتي يبقى ايش، يبقى ايش هنا؟ بس انا بصراحه يا شيخ الصلاه الاولاني بس بس يلتحق بالامام لانه مضيقه يعني لا هو انتوى يصلي الظهر، هو اصلا المأموم لما انتوى قبل الامام كان بيصلي الفريضه. هو هو ناوى ليش؟ احنا قلنا لو حدث انه انتوى قبل الامام الان ماذا يفعل؟ انتوا قلتم يقطع ويخرج ويدخل ويعمل ان شاء الله بضاعه اشياء. طب هل ممكن ان هو يعني هل ممكن ان هو ينتوي الدخول؟ هو دلوقتي احرم ونوى ثم وجد الامام بيكبر، هل انه سمع كان الامام بيكبر فانتوى؟ طب خلينا معاكم بقى كده يعني نقف عند هذا عشان بس نكمل الان ومحل بحث على فكره، ان هو عندنا منها ده كلام الشافعي، كلام الشافعي اصلا نقل فيه تحديدا للشافعي ان هو انك انت ممكن ان هو اذا انتوى دلوقتي بعضهم هنا قال يعني الاخ هنا قال انه ينتوي من ينتوي من المنفرد لمأموم او يدخل يغير النيه انه انتوى بالامام، عشان كده جبت مثال لو انتوى منفرد ثم ادرك الامام فحول، هل لازم انه يخرج ولا ممكن يحول نيته من منفرد لو كان بيصلي الظهر هو ايضا الامام نوى للظهر فحول خلف الامام، يكفي ذلك ام لا؟ طيب هو انتوى فرض، هو الاشكال ان هو كبر قبل الامام لكن تكبيره هو هو تكبيره هو دخل في الصلاه، هل لو انتوى ان يلحق بالامام يصح ام لا؟ طيب خلاص ابحثوا فيها وعشان انتوا ما تبدوش تبحثوا في حاجه خالص، فابحثوا بقى فيها وشوفوا هتعملوا فيها ايه، وهي موجوده عندكم على فكره موجوده في ال كبر قبل الإمام يعني هو داخل لا ويصلي صلاة الجماعة، كبر قبل الإمام. طيب احنا نقول كبر هو الآن عايزين نشوف العلاج ايش، سيبك العلاج ايش يعني فعله، هو كبر قبل الإمام ثم وجد الإمام يكبر، هل هو الآن تكبيرته دي باطلة؟ خليها معكم بس كده، بطلت أصلا ولا تكبيرته في الدخول في الصلاة صحيحة وأخطأ فماذا علي أن يستدرك الآن يكبر تاني أول أو فقط ينوي أنه ألحق التحق بالإمام ويكفيه الأولى أم إيش اللي عليه يفعل؟ وإحنا سؤالنا ماذا يفعل؟ ماذا عليه أن يفعل؟ ده اللي نريده فقط. طيب نرجع أيوة ايوه ما بتحدث ان بعضه يحس انه قرأ بسرعه ويجي له سؤال، دي وسوسه على فكره عموما يعني، فانه ما تدبر الايات فيرجع انه يقرأها. قلنا الان على المذهب عندنا لا تبطل الحمد لله، لان تفرقه بين القول وقول الفعل، لان تكرار الركن يبطل الصلاه، لكن الاقوال غير الافعال عندنا. لذلك يعني يبطل الركعه، يبطل الركعه. اه طبعا الراجح، الراجح الدليل في ذلك بين الراجح في ذلك. نعم عشان موضوع لو ركوع حديث بمكة. ايوه نعم، التفرقه بين القول وبين الفعل. لذلك لما بياخد الحديث يعني قضيه الاختلاف اللفظ في الحديث لا تعود ولا تعود ولا تعود وهكذا، هيقدر يستدل بالحديث ده على قضية يعني إن كان إعمال الركن قولي ولا يجوز إعمال الركن فعل؟ ايوه يعني ايش حسب مين اللي بيقول. اصل انت دلوقتي جبت خلاف في كلمه لا تعود دي فيها كلام، لكن هو الثابت حتى عند الفقهاء انه ما عادش الصلاه ابو بكر، ان ابو بكر لم يعد الصلاه. كونه بقى قالوا لا تعود ولا تعود، وفي الاخر هو فعليا لم يثبت انه عاد الركعه اصاله. فعشان ما تدخلش بس في التفريع اللي هي مش هتفيدك في شيء الان. قال طيب ما كنا وفيه. فان جاهل الفاتحة فسبع آيات متوالية. طبعا عندنا الآن مسألة إنه جاهل الفاتحة، رجل أسلم جديد ولم يحصل الفاتحة، أو واحد بلغ، طفل بلغ ولم يكن أبوه ولا أمه علموه أصلا كيف يصلي، ووجد نفسه بالغ يوم وليلة ومطالب منه الصلاة ولم يحفظ الفاتحة. وبعض الناس كبار لم يكونوا أصلا يصلون، فربنا من عليهم بالهداية ويصلون، وهو لم يعلمه أحد الفاتحة لا يحفظ الفاتحة. لا تستغربوا، في ناس أيضا لا تعلم الفاتحة، خاصة المسلمين الجدد كمان، يعني هذا يظهر جدا لما بيسلم جديدا هو لا يستطيع أن يردد الفاتحة، يعني لا يأخذ وقت عشان يتعلم أصالة. هو قال فإن جاهل الفاتحة، طب ماذا عليه؟ عندنا حالات، في واحد جاهل الفاتحة ويجهل أي شيء من القرآن، يعني ما يحفظ شيء من القرآن، هذه حالة. وفي واحد يجهل لا يحفظ الفاتحة لكن حافظ بعض آيات من القرآن، حافظ سورة الإخلاص والمحفوظتين بعض الآيات من القرآن. طيب الأول قال فإن جاهل الفاتحة فسبع آيات متوالية، يبقى ده الحالة إنه هو رجل لا يحفظ الفاتحة لكن يحفظ آيات من القرآن. لو يحفظ آيات سورة فيها سبع آيات متوالية، فقال هنا يقدم إيش؟ إن جاهل الفاتحة يستبدلها بسبع آيات من القرآن، وقدموا سبع آيات متوالية. ليش قالوا الفاتحة سبع آيات؟ فإن كان يحفظ سبع آيات متوالية فكأنها بدل عن سورة الفاتحة. وطبعا مع وجوبي أنه لابد يتعلم، قالوا مع وجوب أن يتعلم حتى يتعلم الفاتحة حتى يستطيع أن يقرأها بعد ذلك. وطبعا وجوب التعلم يأخذ فيه أسباب التعلم، أنه يشتري المصحف وأنه هو يبحث عن أحد يعلمه إلى غير ذلك. قال فإن عجز، يعني عجز عن المتوالية فمتفرق، طب لا يعلم سبع آيات متوالية فيأخذ المتفرق. لكن لابد تكون الآيات المتفرقة لها معنى، يعني أو لها لا يعني نعم، كمثل قوله ثم نظر أو ثم نظر. يعني قالوا هنا لابد تضم معايا أخرى عشان يفهم المعنى الخاص بها. بعضهم قال تضم حتى تحسب آية، والبعض قال إنها تحسب حتى آية، المهم أن يأتي بها. قال قلت الأصح المنصوص، منصوص يعني فين؟ الأم، الأم قال المنصوص يبقى الأم، مش النص اللي هو قول الإمام، يبقى المنصوص الأم. طيب قال قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم. يبقى الشيخ هنا بيرد على الإمام الرافعي بأنه حتى لو كان يحفظ متوالية فله أن يقول متفرقة أو متوالية، يعني لا يجب عليه أن يأتي بالسبع آيات متواليات، يأتي حتى بالمتفرقة أو متوالية. فإن عجز، يعني عجز كمان عن المتوالي والمتفرق، قال أتى بذكر، أتى بذكر. والدليل على ذلك هو أصل بقى المسألة هذه، إنه إيش؟ حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال إن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا حديث رافع حديث رفاعة بن رافع في المسيء لصلاتي إيش؟ لا رافع بن رافع في حديث المسيء لصلاتي نعم حديث ابن عبد الله بن أوفى اللي هو قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني في الصلاة فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم كم ذكر هذا أنت بتوب بس خمسة الآن معنا يبدأ الأول شيء إنه جاء يسأل ولا يحفظ الفاتحة فقال له سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يعني الدليل الآخر حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسيء لصلاته لما رأى ذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا قمت إلى الصلاة ثم بعد قال يعني أو كبر إلى أن وصل قال له توضأ كما أمرك الله ثم إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره في الرواية قال إن كان معك القرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره هذا الحديث الثاني عندنا على ماذا يفعل الذي لا يحسن الذي لم يتعلم الفاتحة وفي رواية عبد الله بن أبي أوفى أيضا قال قل سبحان الله والحمد لله فإذا هنا أولا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أحال إلى بدن فبدل الفاتحة أن يقول هذا الذكر اختلفوا هل الذكر توقيفي أم أي ذكر أولا وده خلاف حتى في المذهب وغيرنا احنا فسنرون أي شيء يقول المذهب قال له الذكر توقيفي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقالوا إذن الذكر هنا واجب متعين أن يأتي به. طيب الذكر اللي في عبد الله بن أبي أوفى كم؟ خمس. اختلفوا هل الخمس تجزئ أم يكمل حتى يصل إلى السبع؟ بحيث أن تجزئه عن السبع في الفاتحة. طب ولو أكمل يكرر أو يأتي بأي شيء؟ في بعض الأخبار السنة السبية المذهب قالوا يقول ما شاء الله وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. والصحيح بأنه لا يلزمه أن يأتي بتكملة السبع الصحيح لا يلزمه أن يأتي بتكملة السبع يعني هو ممكن يقول هذه ولو كرر فهو الأفضل لأن هنا الكتاب الرافعي في المتن والنووي لم يذكر إيش أنه يأتي بغير ذلك صح ولا ايش وقف على ايش قال ايش بعدها انت بتيجي في ايش قال قلت الاصح المنصوص الجواز المتفرقه مع حذين تراديف والله اعلم فان عجز اتى بذكر ولا يجوز نقص حروف البدل عن فتحه الاصح فان عجز اتى بذكر ولا نقص ولا ايش ولا يجوز نقص حروف البدل عن فتحه الاصح لا هو نتكلم عن الحروف تكلم عن عدد الحروف ولم تكلم عن عدد الآيات وجعلها عن عدد الحروف ولكن أولا احنا قلنا ايش ان هل الذكر توقيفي نعم الذكر توقيفي وبعضهم كما قلنا يكمله بسبع يعني يكمله بسبع حتى يصل الى سبع آيات ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح هذا الذي قالوا وهذه فيها أوجه عندنا حقيقة ثلاثة أوجه من أولها فيها ثلاثة أوجه ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح يعني كم قلنا حروف الفاتحة نجيب من غير بالمشدد 155 طيب قالوا سواء المبدل البدل الناس قرآن أو ذكر لابد أن يكون يساوي عدد حروف الفاتحة ده الوجه الأول قرآن أو ذكر ما هو إحنا قلنا في الأول إنه مش حافظ الفاتحة سيقول آيات أخرى فقالوا أولا الآية الفاتحة اشتملت على آيات وحروف فقالوا في وجه قالوا لابد يأتي بعدد الآيات وبالحروف ما ما يقل عن عدد الآيات والحروف. تابع، يبقى الوجه الأول إيش؟ عدد الآيات والحروف معا، والثاني قالوا لا، لا يجوز النقص في الحروف، أما عدد الآيات ما يهم، مش مهم كم آية، لكن المهم لا ينقص الحروف. والثالث قالوا لا يهم عدد الحروف، يكفي 7 آيات قصار أو طوال، وهذا الذي نص عليه الشافعي في الأمة. وقياسا على إيش؟ انتبه هنا، قال إيش؟ يكفي عدد الآيات لا يهم القصار أو طوال، قياسا على الصوم. ممكن أحد يقول لي كيف قاسوا على الصوم؟ لو هيبت رمضان الشيخ ومنك في الصيف عن الأيام عادي لو تقف الشيخ. طيب جيد، يعني يعني لو رمضان في الصيف يكون طويل يصوم 15 ساعة ممكن يبدي في الشتاء 3-4 ساعة. أيوة، هنا قال هنا قياسا على الصوم، لأن قضاء الصوم لا يهم طول وزمان طول أو قصر وقت الصوم، المهم أنه يقضي عدد الأيام، لذلك يقضي في أي وقت من السنة يعتد يوما. وهو هنا قالوا إذن المسألة ليست في الساعات، وقياسا عليه قالوا المسألة ليست في الحروف، إحنا نحتاج فقط إلى أن يكون 7 آيات كالفاتحة حقيقة. والراجح هذا هو بأن المسألة ترجع ل7 آيات، إما يأتي ب7 آيات يعني مثل الفاتحة، أو يأتي بالذكر يأتيه ب7 إذا استطاع يكمله ب7، وأما إذا عجز فيستطيع أن يأتي بما يأتي. طيب نزلنا في تفريعات لسه الآن، ودخل بعدها في شيء. فإن لم يحصل شيء وقف قدر الفاتحة. لا، قبل أن يحصل شيء. ماشي. طيب. حين يقول صح المنصوص جواز المتفرقة وحفظه متوالية. يعني لو 7 آيات متفرقة يقولهم مع بعض متوالية ده مصير. لو حافظ 7 آيات متواليات وحافظ آيات متفرقات هو مخير. إما يقول 7 آيات متفرقات أو يقول 7 آيات متوالية. ده اللي يقصده هنا اللي أنت قلته دلوقتي. اللي أنت قرأته. يعني هو مخير. يقول 7 آيات متفرقات أو يقول 7 آيات متوالية. بس أنا ما فهمت إنه هنا يعني هو لو حافظ المتفرقة يشوف ده من يقرأ المتفرقة بس متوالية ولا بعض بدون وقوف يعني. أنا ما فهمت. لا لا لا لا. هو لازم يقرأ متوالي في جميع الأحوال. ما هو يقف ليه؟ هو هيقرأ آية ثم آية ثم آية وآية، هو لا قلناها خلاص قبل ذلك، لا لا هو اللي أنا قلته لك بس. نعم شيخنا حضرتك، إن كان مع القرآن ده كده يعني ده كده لفظ القرآن، أي قرآن يعني أي آيات، مش كده بقى تيجي تخصصها بقى بالفتحة يعني، ولا أنا كده فهمتني؟ يعني مثلا إن كان مع القرآن يبقى أي قرآن يبقى كده ده العموم. وده اللي ده اللي استدل بأحد الروايات دي، استدل بها الأحناف مع قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن على عدم وجوب الفاتحة، لكن الروايات الأخرى قال اقرأ بأم بالفاتحة ثم في رواية فإن لم يكن معك فاقرأ بما معك من القرآن. لا هو ده أحال وده البدل. هو الأول قال اقرأ بالفاتحة في الرواية، فإن لم يكن معك فاقرأ بما معك من القرآن، فإحنا خد الشاهد فقط إنه يقرأ ما معك من القرآن. ما دي اللي أنا كنت لسه بكمل فيه الآن دلوقتي. طاهر إن هو ده فين يا سفيان البص بتغش ابني؟ قال ايه؟ بتاعت اما لا يجوز، هو لا يجوز ان ينقص لا الصور ولا الحروف، الايات ولا الحروف. والوجه الثاني لا يجوز ان ينقص الحروف، لابد ياتي الحروف. والثالث قالوا لا يجوز ان ينقص الايات ولا يهم الحروف. نعم الشيخ ده كان هو مفتقد للفاتحة، والقرآن أصلا كان مفتقد للفاتحة، يعني سواء هو هيعوض البدل سواء كان القرآن غير الفاتحة أو البدل. لأن هو قال هنا إيش؟ لا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة، فأنا قلت البدل لو كان قرآنا أو ذكرا، بس هو قال الأصح المعتمد لا يجوز نقص حروف البدل عن يبقى هما هنا الوجه المعتمد ونو على إيش؟ على هذا الأمر. المفروض أني في 3 بقى اللي هو اللي قاله الآن في المتن عندك. الوجه الثالث انه الوجه لا يشترط عدد الحروف اصلا، بل يكفي 7 آيات قصار او طوال، وقصوه على الصوم. عشان تسالوا على بيسال على الوجه الثالث. طب شيخنا الفاضل يفضل او يقدم الايات على الذكر ولا الذكر عشان هو اول؟ لا، لازم القران. اولا الاولان القران وبعد ذلك ان لم يستطع يقدم الذكر، لان هو قال اول قال اقرا ما معك من القران، ثم لما راى الرجل قال علمني من القران لاعلم، فقال قل ذلك، فلا بد القران يقدم الكلام. هنا الان لو قرأ لو يحفظ ثلاث آيات من الفاتحة، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قالوا يقول الثلاث آيات ثم يكمل بذكر، لو مش حافظ غيرهم القرآن خلاص. طبعا لو حافظ غيره من القرآن يأتي. طيب لو حافظ الرحمن الرحيم، لا يا ولا ايه نقول لا، ما هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، من حافظ مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. يعني اول ثلاثه مش حافظهم، حافظ الاربعه الاخريات. يبدا بالحفظ من الفاتحه ثم يكمل بذكر او بقران، ولا يحافظ على الترتيب فياتي بثلاث ايات من اي قران ثم يكمل الاربعه، لان ده النسق بتاع الفاتحه، الاربعه دول قبليهم فيه ثلاث ايات. اختلف على أوجه فيها، إن هو إما يقول يقدم الفاتحة التي يعلمها أولا ثم يأتي بثلاث آيات، أو يذكر ثلاث آيات أخريات ثم يكمل بالأربع آيات الفاتحة ليحافظ على الترتيب. وكذلك أيضا في الذكر، لكن في الذكر قالوا يأتي بالآيات الفاتحة ثم يذكر، سواء كان يحفظ الأوائل من الفاتحة أو الأواخر من الفاتحة. يعني الأول يقرأ الفاتحة بما يحفظ أو القرآن ثم يكمل بالذكر، هدف الذكر أيضا. طب إن عجز عن العربية ما يحفظ شيء، لا ذكر عربي، لا ذكر ولا يحفظ ال وهذه تأتي تقريبا. أو فإن لم يحسن شيئا إيش؟ إنه مش لا عادي أعجمي ما يعرف شيء. بالضبط. طيب ما هو هنا هو سيأتي إنه يترجم. بس سيأتي تاني مرة أخرى سيذكرها هنا الله في مسألة إنه إذا لم يحسن شيء من العربية. قال فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة، يعني الآن هو لا يحسن الفاتحة ولا آيات ولا يحسن الذكر أصالة، ولم يستطع أن يتعلم، ولا وقت الصلاة جاء ولابد أن يصلي. قالوا يقف قدر الفاتحة، يعني يقف يكبر ويقف قدر قراءة الفاتحة. وطبعا احنا اللي قلناه في السابق كله ممكن يكون مثال لقاعدة الميسور لا يقع لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، فمن استطاع ان يقرأ بعض الآيات فهذا يجب عليه، وأيضا استطاعت بالذكر يجب عليه، فالميسور لا يسقط بالمعسور. مهتمه ذكر لو استطاع ان يأتي بيأتي بي، ما ممكن ما يكونش حافظها برضه، هيدخل الصلاة بالنية وبيقول بما يترجم أو شيء، لو عارفش يجيب متصورة إنه يسلم الآن وما يستطيع عنده صلاة بعد نص ساعة. هي دي اللي اتكلم فيها إيش؟ هي دي اللي اتكلم في الترجمة فيها. أيوة هو دي اللي اتكلم فيها في الترجمة، إنه يدخل بذلك. إحنا الآن يبقى قال لي إذا لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة، هو ما هو هيقول نعم ذلك، لو ما وجد انه هيقول بما يحفظ باي شيء يقول، بس هو طبعا ده عند العجز بالكليه، ودي محل خلاف ايضا ياتي فيه عندنا فقط لو عجز، والا الحنافي يرون بانه ممكن يقول بالعربيه او غير العربيه، وهذا غير صحيح، لان الصلاه لابد تكون الاصل نزل القران باللسان العربي المبين، والصلاه صلي كما كان مصلي. هما يرون التخيير عند الأحناف إنه يقول بالقرآن بالعربية أو يقول بترجمة المعاني. لا عندنا ما قال فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة، وهذا مثل الإمام أحمد أيضا. الإمام أبو حنيفة هو إيش قال بعد ذلك عندك في المتن؟ فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة. بعد خلينا نوصل هو في الترجمه زي اللي اتكلم في التكبير على الترجمه، لكن فتح ما جابش قال لك يسكت لا يترجم، ما يتكلمش في الترجمه خالص. طيب طيب سيبك من الترجمه الان، خلينا نمشي مع الباك اللغه العجميه. طيب هو قال فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة، وانتبه أن نقول وقف يبقى لابد أن يقف يقف، يعني القيام عندنا ركن، وإحنا الإمام أحمد يقول بذلك أيضا أنه يقف حتى ولو لم يستطيع أن يقرأ الفاتحة أصالة، لأن الإمام مالك يرى أنه لا يجب لا ذكر ولا قيام، يعني هو لا عنده ذكر مش عارف ولا قيام ولا قيام، فكأنه يكبر ويركع، وهذا الكلام ليس صحيح، لأن الصحيح أنه لابد من الركن القيام حتى وإن لم يحفظ، قيام شيء والقراءة شيء آخر، فلابد أن يقيم ذلك. وقال فإن لم يحسن شيئا وقف، يعني كلمة وقف هذه مقصودة في المتن، وقف قدر الفاتحة. طيب قال ويسن عقب الفاتحة آمين، إذن التأمين عقب قول الفاتحة هذه سنة، وهذه لما روى رواية الدرقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. وأيضا في البخاري الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا فقولوا آمين، فإنه من وافق قول وقول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طب هنا أمر قال فقولوا آمين، وهو يقول هنا أن التأمين سنة والأصل في الأمر الوجوب، فما الصارف للاستحباب؟ تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفاتحة، أو قالوش بعدها قول آمين بعد كده ننتج من الله، يعني هل دي فريضة؟ هو طبعا هو الحديث اصله احنا على طول بنصدره كمذهب، كل ما اختلفنا في مساله الاقوال بين من لم يذكر له قال قول الفاتحه. دي زقه منك، بس انت عايز تقول امين صحيح، انا بقول لك اسمعني بس زقه منك، هو انت تحتاج تقول له ما قالش قول امين، علموا الفاتحة ولم يقل له قل أمين أصلا، إذا كان ما قالوش قل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، عشان ذلك إحنا بنقول الأذكار عندنا ليست واجبة كالأحنابلة، لكن هو صارف ثاني ممكن تصرفه من الحديث زي إيش؟ إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لو ما قدش أو كان سرية مشان ما فيش أمر بالنهاية نقول لا، هو ممكن لو شفنا من غمر أو لم يوافق، ما دي حاجة غيبية، أنا ممكن أقول أمين ولم يوافق ولم يوافق. هو بعضهم يقول إن الصارف هنا لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأجر والثواب فيه نوع من التخيير الاستحباب، لأنه بيبين لك فمن وافق فله الأجر ومن لم يوافق مثلا، ففي دلالة على أنه يعني قرينة على أنه المسألة على الاستحباب وليست على الوجوب لبيان الأجر في ذلك. وإلا أيضا حديث المسيء هو من الأحاديث تبين أنه ليست على، لأن هنا قال قولوا آمين، بعض العلم يقول الأمين واجب، التأمين واجب أصالة، لكن هو عندنا التأمين هنا مستحب. طيب وطبعا التأمين مستحب للمصلي أكد من حتى لو سمع غير الصلاة حد في الخارج فيؤمن أيضا، مستحب له أن يؤمن كذلك. طيب لكن هنا هو قال لنا ويسن عقب الفاتحة آمين، بين أين موضع آمين للمصلي المأموم متى يقولها؟ هي جاية خلاص انتظرني عشان انا انتبهت، جاية في المد جاية، خلينا نقول هنا قال خفيفة خفيفة الميم بالمد، خفيفة الميم بالمد يا امين، امين لها ثلاث لغات يعني منهم اثنين خطأ وواحدة صواب، نقول أن يكون آمين بالمد ومخففة الميم، إمالة مع مخففة الميم، والثانية أن يقول آمين بمد آمين، دي معناها إيش يا أستاذ؟ آمين أحسنت قاصدين، ذلك هو قالوا معناه قاصدين، وهذه قالوا ما يصح لكن منكرة ويفل. والثالثة أمين يعني مد والمد بالقصر الشديد بالقصر وتشديد الميم أمين كمان آسف مش همد لها الهمزة يقول أمين وهذه أيضا قالوا ضعيفة لغة والصحيح أولى أن يأتي كما قال هنا بالمد وإيش خفيفة الميم بالمد وهذه يعني أفصح اللغات في ذلك المد في الألف مش في الياء طبعا المد في الألف احنا عارفين شيخ المد في الياء لا انتوا عارفين كده ده خطأ مد الواحد بس ده مد حركتين الياء ده مد ايوه مد الياء مد العادي يعني شعر سيدنا انه ايوه بيطوله في الياء في كثيرا الف ورش شيخ ماشي ورش خلينا بس احنا نربط حفص لا بس انا هو زي امبارح في الحديث اصلا يعني انا كلامي في حاجه مستعجمه طبعا انا نعم هو شوف السؤال ان دلوقتي هو قال خفيفه الميم بالمد فهل المد مقصود بيه بعد الالف ولا في الياء لان يعني مد الالف هيبقى في خفيف فعلا يعني زي ما هو الشيخ لو بيقرا مثلا على حفص يكون ده مد بدل فمد البدل يمد اثنين فيقول امين او لو بيقرا على ورش اللي هو بيمد البدل اشباع البدل فيقول يمد سته وبعد كده يقول امين فهي الاثنين بتهيألي ما خلفوش المد طب انا ما ماشي طيب ما في ايه كده لا هو الشيخ اللي كان بيتكلم تجديد الميم تجديد الميم يعني الالف دي مش حضرتك مش هتبقى مد ست حركات لا انا ما قلتش كده انا ما قلتش كده احنا كلامنا كله في تجديد الميم هتعملوا فيها ايه اصلا وبعدين كمان الهمزه فيها مد ولا مفيش فيها مد لانه قال امين بالقصر لما قال امين بالقصر يبقى مفيش مد في الهمزه امين بالظبط كده امين كمان القصر وتشديد الميم امين وغلطه ضعيفه ثم قال امين قاصدين قلنا دي ما تصحش الصحيحه قلنا ايش ان يقول امين يعني الميم خفيفه يعني فيها تشديد خفيف يعني مخففه الميم اصلا انا مش خلاص يعني مفيش فيها عالم ولا اكتر من كده قال ويؤمن مع تامين امامه هنا بقى هل يؤمن مع تامين الامام يعني ايش يقصد مع يؤمن تامين امامه يعني هو اصلا بيؤمن لقراءه الامام صحيح طيب يعني مشكله ديت طيب ولو لم يؤمن الامام دلوقتي احنا نقول احنا بنؤمن لقراءه الامام البعض يقول بعضهم يقول انه لا يستحب شيء في الصلاه مقارن بها الامام الا في هذا الموطن انك انت تقارن الامام في التامين لكن الحديث قال اذا قال الامام امين فقولوا اذا اما فقولوا امين لكن هنا المساله الحديث الثاني يبين ان وافق تامين وتامين الملائكه فاذا انت الان لا تنتظر الامام بعض خطا بينتظر الامام يؤمن فلا يؤمن الا مع تامين الامام وانت بتؤمن على قراءه الامام وليس على تامين الامام يعني انت الاصل انك الامام المفروض انه يؤمن بعد ما يقول ولا الضالين إن وأنت مفروض تؤمن بعد أن قال وضع الضالين إذا أخر الإمام تأمينه أنت لا تؤخر أنت تؤمن على قراءته لأن هذا يبين لك حديث مثلا لما قال فإذ من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له والملائكة تؤمن على القراءة مش على تأمين الإمام فإذا الصحيح أنك أنت لو سمعت ولا الضالين من الإمام أنك تؤمن حتى لو هو تأخر في التأمين ما هو انت مش مالكش علاقه بفعله انت لك علاقه بقراءته وده الصحيح بنقوله الان ان الصحيح بانك تؤمن على قراءه الامام هب ان بعض الامام بيعملوا كده لا يدمن بيقرا ويقوم ساكت سكته وبياخد نفس الشيء وبعدين هو قال امين لوحده فتلاقي خلاص انت انا بتكلم بس ممكن بيطول في السكته لدرجه ان الناس مستنياه يعني هي الفكره هو انت خد النفس اللي بتاخده في القراءه العاديه اصلا هو الشاهد انك انت تؤمن على القراءه انت قراءتك تؤمن بيها على قراءه الامام قراءه الامام لا هو ممكن يكون في بعض في بعض المذاهب تقول بان التامين سرا مثلا ويرى الامام انه يؤمن في السر لكن الصحيح هو هنا قال هو ويجهر به ويجهر به، ومفروض هنا المأموم هنا يقصد يجهر به، لكن هو اصلا الامام المفروض انه يجهر بالتأمين طبعا في الجهريه كمان، لكن ممكن الامام ما يجهر يؤمن هو سرا. فقول هنا المأموم الصحيح قال ويجهر به في الازهر، هنا اللي يجهر به المأموم مش الامام في الجهريه اصاله. وحتى انه ورد انه عن عطاء قال انا لما الزبير وروى عن ابن الزبير لما كان اماما فكان يصلي فكان اذا قال للضالين قال ادركت 200 من الصحابه في هذا المسجد، يقصد المسجد الحرام في مكه لما كان ابن الزبير فيها، قال اذا قال الامام للضالين رفعوا اصواتهم بايه؟ بامين، رفعوا اصواتهم بامين. و قول ثاني عندنا في المذهب ان المأموم يسر بيها، يسر المأموم لما يقول امين ما يجهرش، وده قول يوافق قول الاحناف، لكن هم قالوا هنا يسر بها الذين اصحاب هذا القول، لانه كالباقي الاذكار الاصل في اذكار الصلاه انك تسر بها. ونسب القول الاول للقديم والثاني للجديد. ايش قول الثاني للجديد؟ نسب ان هذا للجديد والاول للقديم، لكن هو بيقول نسب بعض الجمهور ده مش معتمد هنا، ما قالوش الشيخ اصاله تنفيذا، هو قال يجهر به في الازهر، لكن البعض نسب القول الاول للقديم والثاني للجديد، والبعض عكس هذه في النقل اللي هو الجهر للقديم، والبعض قلب قاضي عياد قال لا العكس اللي هو الجهر في الجديد والإصرار في القديم. هو المستوى قاضي حسين، أنا قلت يا ماشي قاضي حسين كويس. ف الحديث بتاع التوافق ما فيهوش رواية بالإضافة تأمين مأمون تأمين إمام تأمين ملائكة ملائكة مش الإمام. حضرتك شيخ كنت فاكر حضرتك كنت فكرت معانا في البلوغ كده قلت المناطق تأمين وتأمين الملائكة لا لا على القراءة لا أنا متألم متذكر المأمور في كل غد مرام إحنا فصلنا فيها. مش فاكر بقى كلام أنا تثبته وتجيب التسجيل وتقول لي خلينا كده أنا عارف إن إحنا لسه في بلوغ المرام كنا بنتكلم فيها أصلنا من أسابيع قريبة، عارفش أنت كنت حاضر معانا ولا لا؟ فتكلمنا فيها على المسألة ديت ان يؤمن حتى لو لم يؤمن الإمام، المسألة كلها على القراءة، وان كان هنا قال يؤمن مع تأمين إمامه، بس هو في الشروحات تجد يقصد انه يؤمن لقراءته لا لتأمينه، يعني مع تأمين إمامه يعني للقراءة، المسألة كلها في القراءة عندنا. يعني في وجه الشفهية بأن الإمام يستسل بها؟ لا دي ما لهاش علاقة بموقت التأمين، احنا قلنا خلاص الجهر والإصرار بيناه، نتكلم موافقة التأمين، انت بتوافق مين؟ انت توافق القراءة، هو قال صلاة الضالين تؤمن لان الملائكة ستؤمن، فانت تريد موافقة الملائكة أصالة مش موافقة الإمام في المسألة ديت. لكن هم قالوا الصحيح عندنا الأزهر ان يجهر المأموم بأمين حتى يسمع باقي المأمومين أيضا لو كانوا لا يسمعون الإمام لأي سبب فيسمعهم فيؤمنون أيضا، لكن الأصل أن الإمام يجهر، وهذا عندنا بلا خلاف فيه، يعني الجهر والإصرار هذا للمأموم، يجهر ولا يسر للمأموم، لكن الإمام عندنا فيش خلاف فيه عن أنه يجهر، أنه يجهر الإمام بذلك، حتى قالوا لو ترك الإمام الجهر جهر المأموم قطعا، لو ترك الإمام الجهر قالوا جهر المأموم عندنا. نعم. طيب وتسن سورة بعد الفاتحة. وأنا عشان كده جبت بالرواية الثانية بتاعت رواية الملائكة، لأن هي تفيد بأن تأمين الملائكة أنت الأجر في المقصود بأنك يوافق تأمينك تأمين الملائكة، والتأمين الملائكة على القراءة مش على الإمام. ما هو مقصود هنا ليش؟ عشان ما هو ليش هو هنا في الشرح حتى في المتن قال فمن وافق ويؤمن مع تأمين إمامه. هو المقصود مش إن الإمام يجهر، يعني يؤمن مع موضع تأمين إمامه، وتجدوها في الشر يعني يقصده عندنا يؤمن مع موضع تأمين مش مع تلفظ الإمام بالتأمين بالضبط. وهذا اللي يوافق أن يقول إذا وافق تأمين تأمين ملائكة الملائكة يبقى يأخذ الأجر المقصود بالحديث، يعني ده هو ده المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أيضا مع موضع التأمين وليس تأمين الإمام، لأن هذا الإمام لم يؤمن أنت الأجر مش رايح منك، أنت بتؤمن على القراءة. هو بياخد مذهب تاني يعني ما أمنش نسي إنه يأمن مثلا لأي سبب، لا هو التأمين أصلا دي مش كلام المذهب التاني في إنه سر أو يجهر، لكن التأمين في رضا هذا إنه ما أمن هو أو تأخر في التأمين. أنت الآن الملائكة ستؤمن على القراءة، لأن هم بيأمنوا عليه على الإمام ولا على قراءة الإمام، بأنه بيقول مش بيدعو اللهم استجب على قراءته، فبالتالي أمن أو لم يؤمن أنت المسألة عندك في القراءة، هو ده المقصود في الحديث مش ان الامام ينطق فانت مرهون بنطق الامام انه يؤمن ام لا. وتسن سوره بعد الفاتحه، طب اذا قراءه السوره بعد الفاتحه سنه وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المسيء في ذلك اعتقد صحيح لما قال له فاقرا ما تيسر، وفي فقره مما معقل القران. طيب هو عموما وردت السنه في اكثر من حديث قتاده ايضا ابي قتاده رضي الله عنه ان الحسن كان يقرا الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين وفي الاخرين بام الكتاب. انتبهوا هذا الحديث انه سنحتاج هذا الحديث الاول. و فدلالة أولا على سنية قراءة طبعا السورة، طبعا في الجهرية كانت واضحة بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يقرأ في الجهرية، وسيأتي الصور التي من السنة أن يقرأ بها في الصبح والظهر الأواسط المفصلة والقصار وإحنا يمكن ستأتي. فذلك هو قال وتسن سورة بعد الفاتحة، يبقى هذه كله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلوا كما رأيتوني يصلي، ف بيان يعني للمجمل بذلك. طيب السورة التي تقرأ قالوا لو كرر الفاتحة هل ويقصد بها سورة؟ قالوا لا تجزئوا عن السنة، يعني لو كرر الفاتحة ويقصد بها سورة قالوا لا، السنة تحصل بقراءة شيء من القرآن بخلاف الفاتحة. وقالوا ولو بثلاث آيات حتى. طب لو قرأ السورة قبل الفاتحة، يعني قرأ سورة قبل الفاتحة قالوا لا تحسب على المذهب لأنه أتى بها في غير الموضع، بل أساء طبعا لو كان يا متعمد ذلك. يبقى إذا لو أتى بالسورة قبل الفاتحة لا تحسب، لو كرر الفاتحة لا تعد هذه سنة، يعني أتى بسورة إلا ذلك. قال إلا في الثالثة والرابعة، يبقى هو تكلم عن الأولى والثانية، والثالثة والرابعة لا يستحب. ثالثة طبعا في المغرب أيضا، والثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية. وهذا استدل بحديث ابن أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الصبح الفاتحة في الظهر الفاتحة وسورة ركعتين الأوليين الفاتحة وسورة وسورتين أم الكتاب وسورتين على ركعتين وفي الأخرين بأم الكتاب. انتبهوا هذا الحديث ده يستدل به القول الأول عندنا والأظهر من هو اللي قال بأنه في الثالثة والرابعة لا يسن قراءة سورة. وهذا من في المذهب القديم عندنا، لكن عندنا قول وجه آخر باستحباب قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة، استدلوا بحديث مش أبي سعيد الخدري عند مسلم رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ صلاة الظهر، يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين الأوليين الفاتحة في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية، وفي الأخرين قدر 15 آية. فانت الان لو قلت في الاولى في الاولين قدر 30 ايه الفاتحه سبع وسوره، طب في الاخرين قال قدر 15 ايه والفاتحه سبع، اذا هنا كان بيقرا في الثالثه والرابعه مع الفاتحه وسوره وان كان اقل، وطبعا الثالثه والرابعه كانت نصف الاولى والثانيه، فكده معناه ان السوره الاخف في الثالثه والرابعه من السوره التي كانت في الاولى والثانيه، وهذا القول الثاني عندنا في المذهب، ونص عليه الشافعي في الأم على أنه يستحب أيضا قراءة سورة الثالثة والرابعة، وهذه طبعا عندنا في المذهب، وإن كان المعتمد القول الأول لكن الصحيح القول الثاني أنه يستحب أيضا لهذا الحديث. طبعا هذا استنباط أيضا أن البعض وجهوا الحديث قالوا قدر فكان الوقت، بس أنت هتفعل إيش؟ طب قدر 15 آية هيأتي إيش بالفاتحة؟ كيف يعني يقرأ الفاتحة في قدر 15 آية؟ بعضهم قال المسألة على الزمن، يعني الحديث يبين الزمن فقط إنه كان يعني كيف يقرأ بالزمن وليس، لكن الصحيح لا، تقول إنه دقة من المؤلف من الراوي إنه بيقول إنه في الظهر صلاة الركنين كان الأولانية والثانية كان يقرأ بثلاثين آية قدر 30 والثانية نصف، فلا بد أن يكون قرأ في الثانية في الثالثة والرابعة نصف ما قرأ في الأولى أو سورة أقل. هي يستحب يعني من طبعا الجمهور يرون بعدم استحباب قراءة سورة في الركعة الثالثة والرابعة، لكن المذهب يرى أن هذا مستحب لهذا الحديث. قلت فإن سبق بهما استشهد أن كانوا مش هكذا مع قبول على الأثر يعني المذهب إيش؟ يعني إحنا مع إيه شوية تقصد مع دي إحنا مع القبول في إحنا نقرأش في الثالثة والرابعة على في الأثر عندنا. طيب نعم أنا ماشي قلت المذهب يعني غير ذلك، قلت عندنا في المذهب قول غير ذلك، انا ما قصدتش يعني تودعه في الدنيا قوي كده ليه، ما انا قلت ما انا خلاص بيان، فقلت يعني احنا عندنا قول ثاني في المذهب في السنيه ليه و بل هو منصوص عند الشافعي في الكتاب يعني في الام يعني قلت فان سبق بهما قراها فيهما على النص والله اعلم. هي ما عرفش سبق ولا سبق بهما عندكم صح؟ ما تجيش كده كده صح؟ لأن أنا عندي فيها تصحيح كده. سبق بهما. يعني هو دخل مسبوقا في الثالثة والرابعة. اللي هي الأولى والثانية عنده عندنا. مش إحنا خدنا دي ولا لسه ما خدناهاش؟ إن لما بيدخل مسبوق لسه ما جاتش في الجماعة. باب الجماعة. نعم هيدخل عندنا دي تعدي الأولى والثانية. في المسبوق. وبالتالي إذا قرأ فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص. يعني لو دخل في الثالثة والرابعة الأولى والثانية له فهنا يقرأه فيهما على أنه الأولى والثانية أيضا، حتى مع أنه قال في الأزهر أنه إيش لا يستحب له في الثالثة والرابعة. طيب هي الأولى والثانية له فيقرأ ما هو لذلك وقال ذلك مسبوقا، نعم باعتبار الأولى له. ده عصب الإمام طبعا. قال ولا سورة للمأموم بل يستمعوا، يعني المأموم اللي بيصلي خلف الإمام لا يحق له ولا يصح أن يقرأ خلف الإمام، لأن قال تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. تقول لي هذا عام، نعم إيش الإشكال؟ عام يستدل به، والصحابة كانوا أحيانا يستدلون بالعام على الخصوص ويعممون مات خاص، لكن عندك نص كمان هو حديث صلاة الحديث أبي داود عند أبي داود الترمذي حديث عبادة بن الصامت، حديث هذا مهم جدا مع أن البعض تكلم فيه لكن هو صحيح أنه ثابت. يعني قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، أو قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإذا نهانا عن القراءة خلف الإمام إلا في الفاتحة فقط، ويجب أن يستمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة للمأموم. طيب قال ولا سورة للمأموم بل يستمعوا، فإن بعد يعني أو كانت سرية سرية قرأ في الأصح. يبقى ده يعني إيش؟ لو المأموم بعيد عن الإمام ولا يسمع الإمام، ودي مسألة خلافية، هل يسكت ولا يقرأ شيء أم يقرأ؟ قالوا ليش؟ هو المسألة هنا، وأنا ليش ساكت؟ للسماع، للسماع. فلو كانت العلة في السكوت السماع وأنا لا أسمع فأقرأ. والذين قالوا لا يقرأ قالوا لا، أخذنا بإطلاق الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لا تفعلوا. فقالوا الناهينا على الإطلاق، يبقى لا تقرأ، سواء تستمع للإمام ولا تستمع للإمام. هو أنا قال فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح. إذن هنا قال إذا لم تكن تسمع الإمام، أجعل المسألة على العلة، لأن أنت مأمور بالسماع، بالسكوت للسماع، فإلا لم تكن تسمع فالأولى أنك تقرأ حتى لا تنشغل، حتى ومثلا وهذا بالخشوع إن صح ذلك. وقال ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، وللعصر والعشاء أواسطه، وللمغرب قصاره. وهذه لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال ما رأيت رجلا أشبه بصلاة أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان ابن فلان، قال كان إمام في المدينة. قال سليمان اللي راوي الحديث سليمان بن يسار اللي بيروي عن أبي هريرة قال فصليت خلفه، فكان يطول الأوليين من الظهر والعصر، أو يطول الأوليين ويخفف في الأخريين، ويقرأ في الأوليين من المغرب الأوليين من المغرب باقتصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الغداء بطوال المفصل. ورفع ذلك يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث البراء بن عازب أيضا كان صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. إذا إحنا عندنا تقسيم الآن، طوال المفصل في الصبح، وأواسط المفصل في العشاء، والظهر والعصر، وقصار المفصل في المغرب. على الغالب، على الغالب، وإلا قد صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب، وصلى بالزلزلة في الصبح في سفر له وصلى، وصلى بالكافرون أيضا والإخلاص في الصبح غير السنة في صلى، وإن كان فيه سلام في كلام. لكن هذا التقسيم هو متفق عليه والله أعلم فيه، يعني الاختلاف كله بقى بداية المفصل. وبعدين قالوا هذا للإمام، أما المنفرد يطيل ما شاء، يعني المنفرد أن يطيل ما شاء إلا في المغرب. قالوا لأن وقت المغرب ضيق فيه، وفي خلاف في آخر وقت المغرب، فقالوا يعني يطيل ما شاء إلا في المغرب، يحافظ على الوقت حتى لا يدخل عليه. ونعم لا مع معاذ فيش إشكال، فيش إشكال. هو حتى لما قال معاذ أتى له بالوسط الأواسط المفصل، أيوة قال الشمس وضحاها ايش؟ طب ما في ده مش في معاذ، ومعاذ كان بيكون في العشاء اواسط، قلنا الظهر يعني احنا قلنا الظهر والعصر اواسط المفصل، قلناش طوال. انا اقصد يعني ان هنا كانت الحديث ولا العشاء قبل العشاء. طيب انت عايز ايه؟ مش فاهم اشكالك. اشكالك قلنا اواسط المفصل. ايوه صح. والعصر بس الصبح لا، بس الظهر خطر. وللظهر فين دي الظهر؟ أنا بقول قال الراوي كل ده كان بشكل يعني كل ده كان من الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر بصلاة الظهر وعلى مش فاكر الاخطار انا مش فاكر الاسم ثم ياتي يبكي حدنا حاجاته ثم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بس فين فيها كانت المقصود بها البقرة؟ أنا ما أعرفها دي. لا لا مش مهم، الحديث صحيح بس كان بيقرأ بإيه؟ يعني دي كانت سرية، عالف منين البقرة؟ دي قسمات سرية كانت الضحى، هو بيتكلم عن بتاعت البقيع، أنا عارف الحديث، لكن أنا ما أذكر إن هو تكلم فيه عن كيف سيقول الظهر البقرة وهو بيتكلم في الضحى. طيب هو بيتكلم عن البقره او انا بقول هو الاشكال بس فين دلوقتي ان هو اشكل علينا ان الظهر هو ذكره المؤلف على ان هو طوال المفصل صحيح لكن انا الحديث اللي قلناه هو ممكن كمل حديث سليمان بن يسار انه قال فيه فكان يطول الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين على أنه اعتبر أن صلاة الظهر يطول فيها لكن هو هنا الحديث الثاني البراء بن عازب والذي قال يا لقمان والذريات فين؟ برا المفصل لا هي الذريات هو على خلاف لكن لقمان برا لذلك هو هنا البراء بن عازب قال كنا نصلي بنا الظهر فنسمع آيات لقمان والذريات فهو لعل هذا الذي جعل أدخله الظهر في الطوال طوال أو شيء طيب لا إشكال عموما إن البعض خلينا هو قال ذلك إيش عن البراء بن عازب كان رسول الله يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذريات في النسائي من سورة النسائي ليش؟ يعني السنة مهجورة جدا محدش يعني طبعاً ساعة مرة طلعت مش طبعاً بس اللي هي ايه؟ نسمع الدور والعصر بعد الآن يعني انت تقصد انه يسمعوا صوته يعني؟ لا يعني صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتي على بعض آيات مثلاً يقرأ الفاتحة ويسمعهم مالك يوم الدين صحيح؟ ده لو أراد التعليم وبعضهم كانوا فيها تقول في السرية ولا في الجهرية؟ السرية السرية قالوا بيسمع أحياناً انه إما يريد يعلمهم أو كانوا أحيانا يسمعوا من القراءة يعني يحاولوا أن يسمعوا قراءة لكن ولو أسمعهم هيكونوا أسمعهم للتعليم أن يعلم الناس زي ما ابن عمر فعل ذلك في الجنازة قرأ الفاتحة أسمع الناس الفاتحة ليعلم الناس أن الفاتحة بتقرأ في الجنازة عموما يعني لا إشكال عموما والكلام كله الآن أن بداية كمان المفصل على الخلاف من العلماء إما من الحجرات أو من قاف في 10 أقوال أو من سورة محمد أو من الجاثية من الفتح من سبح من الضحى كل هذه البعض تتكلم فيها من الصفات كل دي أقوال إيش ما أكيد عندنا تعرفها شيخ طيب المهم والتبارك كمان بعدهم قال صار كل دي طب إيش ليه سبب إنه سماه مفصل هو شيخ المفصل أنا قد يعني قصة الفصل هذا أحد التوجيهات ايش التوجيه الثاني؟ ان الايات بتاعتها فاصله من اعظمها ايات سوره الكهف. لا لسه في توجيه كمان ثالث. قالوا المفصل بمعنى المحكم. وهذه الصور النسخ فيها قليل. ما هو محكم يعني ليس منسوخا. فقالوا هي سميت كده هكذا انها محكمات مفصلات وليس فيها نسخ كثير او يعني قلت النسخ فيها. بعضهم قال ذلك ايضا. ولصبح الجمعة من في الأولى ألف لام التنزيل وفي الثانية هل أتى طبعا هذه تضرب خلص هذه السجدة والإنسان السجدة أن كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس يقرأها من السنة كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أو يعني فجر يوم الجمعة ووردت السنة بذلك وكان قال كثير ما يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة وهذا طبعا جعل بعض العوام يظنون أنها واجبة ويمكنون على من لم يقرأ بالسجدة والإنسان طبعا هذا في زماننا الآن هم أصلا ما يحتملون أحيانا السجدة والإنسان فظهر ما فعله بعض الأئمة وهذا فيه إنكار حقيقة وإن كان بعض الأصحاب في المذهب يقولون ايش؟ نعم طبعا بعضهم ياتي طبعا باي ايات سجده، وهذا خطا لان ليس المقصود في ايات السجده، ليست ايات السجده سنه في الفجر يوم الجمعه. والبعض ياتي بالايه اللي قبل السجده ويقراها مع السجده، وهذا ايضا ليست يعني قد تدخل فيها بدعه بعد ذلك. والبعض بقى اللي زاد انه ما يستطيع ان يقرا بالسجده كامله فيقسم السجده على ركعتين ويداوم على ذلك. يعني بعض الائمه الان تجد في فجر الجمعه لو صليت كثير من المساجد ومن بأنه هو يقصف السجدة على ركعتين، وأصبحت الآن استبدلوا السنة. ما أريد أن أقول إنها قد تصل للبدعة، نعم، وهذا من يعني هذا إما خلاص ما استطعت تقرأ السجدة ما تقرأ، اقرأ أي سورة أخرى، لكن لا تقرأ سورة آيات فيها سجدة ولا غير السجدة كمان آيات فيها سجدة، ولا تقصف السجدة كل مرة. يعني ذلك هو بعض الأصحاب قالوا يعني إن لم يستطع أن يأتي بها كاملة فيأتي بأجزاء، لكن أنك تداوم كل فجر الجمعة أنك أنت بتقرأ السجدة على قسمين على. طب ليش ما تقرأش الإنسان حتى؟ ما دي أنا سألت بعض الأئمة كان إمام، قلت له أنت ليش بتقرأ كل مرة؟ قال لي فعلا الحياة، وإحنا أئمة كتير بيفعلوا ذلك، ومش أئمة أوقاف فقط، حتى في إخوة بيعملوا ذلك بيقرأوا. قلت له طب أنت إشمعنى بتقسم السجدة ولا تقسم الإنسان مثلا؟ نادرا. فهو حتى سكت، قال لي والله فعلا غريب، هو نفسه هو نفسه والله. قلت له هو الإمام حتى قال له فعلا يا عليك مش عارف ليه، بس أنا بجزم السجدة فقط. قلت له يبقى أنت المسألة يعني أنا أحيانا يقرأ السجدة للإنسان، أحيانا يقرأ السجدة للإنسان، أحيانا يقرأ الدعاء للإنسان، ده بيبدل يعني. طيب لا هو الصحيح إنه ما يفعل أصلا ذلك، وده خطأ أن أنت تقصد قسم السورة على استمرار، لكن ممكن تكون في مرة أنت شعرت أنك مش قادر تجيبها الاثنين فقسمت، او حسيت ان الناس اللي معاك يعني تعبانين وهم قالوا لك ما تطولش علينا اليوم فقرأت. هذه احيانا، لكن في كل جمعه الان انا عندنا مساجد كل جمعه سنوات الان انا شفت هو بيقرا السجده على ركعتين، هذه اصبحت الان تستبدلت سنه ببدعه هكذا. وحتى بس لو تظن ان البعض نعم في الاصحاب يقولوا ان لو نصت ياتي بجزء، لكن هذا ليس على الديمومه، فتكون ان هذه اصبحت سنه اصاله. ما كل هذا ايضا يعني انه يداوم على هذا ما صح، لان هي السنه واضحه انه ياتي بالسجده وياتي بالانسان كامله، الا ما يستطع فليس عليه شيء ياتي باي صوره اخرى. وهو طبعا قال لصبح الجمعه في الاولى الاكلام تنزيل، وفي الثانيه هل اتى. وطبعا عندنا ايضا في سنه الفجر ايضا في القراءه في سنه الكثير المشهور قوي الكافرون والإخلاص، لكن في سنة غائبة عن الكثير قولوا أمنا بالله، وأيضا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة آخر أو آخر البقرة اللي هي قولوا أمنا بالله. بس نص البقرة في النهاية هي في نهاية الجزء الأول من سورة البقرة دي الأولى، فقال لهم رضي نص البقرة قولوا أمنا بالله ومن بالله. إيه يا عم قولوا آمنا بالله ونزل هنا ونزل هنا. نعم حسنا. خلاص المهم خلاص قولوا آمنا بالله وقول تعالوا لك وقول يا أهل الكتاب تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم هذه حتى هذه فيها. هذه أيضا من السنة كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح أو في الفجر يعني صلاة. ثم تكلموا أيضا حجاما هو قال انتهى كده عندك صح؟ أقله لنفر على الركوع. هو تكلم ايضا في اللحن حقيقه يعني لحن الفاتحه يمكن ما ذكره هو في اللي هو يبطل قراءته بتاخر شيء في الفاتحه قبل ان ندخل في الركوع. اذا لحن في الفاتحه لحنا يخل بالمعنى مثلا كأنعمت مكان أنعمت جعل النعمة لمن للقارئ هكذا. طبعا هذه لو قصدها تبطل الصلاة أصلا، هي لم تصح تبطل الصلاة كلها لو قصد صلاة، وهي لا تصح لابد أن يصححها. إن لم يتعمد يجب إعادة القراءة، لابد إعادة القراءة. أو مثلا عدم تجديد الياف ياك نعبده او نعبده مش نعبده فتح دال نعبودا. أيضا قالوا كره كره ذلك أن يفتح الدال في نعبودا. بس قالوا لا تبطل الصلاة لأن المسألة كلها إذا لحن في يخل المعنى في ذلك. طيب هذا آخر الكلام في طبعا لو أسر وجهر هذه لا تبطل الصلاة عندنا وخالف بس السنة لأن الإصرار والجهر سنة عندنا. ف سمعوا بعضهم قراءات في الظهر قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سمعوا بل كان فيها نوع من الجهر لكن هي ليست سنة. ذلك الإصرار والجهر ليس ركن من الأركان هو ليس ركن من الأركان. بعدين قالوا الأخرس لما يتكلم قلنا يحاول يحرك شفتيه إن استطاع حتى يكون ذكرا. طب السكتات ما قلناها أيضا السكتات في الفاتحة أو لأنه خلاص هينتقل للركوع الآن كم سكتة عندنا مش الفاتحة فقط سكتات في القراءة من بعد التكبيرة الإحرام. طيب سكتة لطيفة بين الفاتحة وأمين دي قلناها دي وبين السورة وتكبيرة الركوع بعد ما ينتهي بالصوت منه وسكتة بعد الإمام للإمام بعد قراءة السورة بعد قراءة الفاتحة والسورة دي غير السكتة للمؤمنين ولا الضالين آمين في سكتة بعد الفاتحة والسورة وسكتة بعد السورة للركوع ماشي أنا قلت أنا ولا الضالين آمين ماشي. هيسكت سكت وهو سكت بين ولا الضالين وآمين دي سكتة وعين بعد ما قال آمين سكت سكتة ليقرأ ماشي. طب ايه اللي ماشي ايوه بعد الفتحه والصوره بعد الصوره ايوه بعد اخر الصوره بتنام خالص كل واحد بينام ويصحى وانا يعني اكون قلت اقعد انا عيد تاني بقى اعمل لكم ايه مش عارف بصراحه يا ابني هتظبط المشكله اللي عندك انت كان مشكلتك ان انا ما قلت بعد الضالين في سكته قلت لي ازاي قلت لك ان في سكته ما بين القراءه والضالين ما خلاص انا قلتها ايه المشكله بعد الصوره والركوع ما انا قايلها وايه اللي ماشي انا عايز اعرف ايه المشكله قلت استغرب بس حضرتك قلت بعد الفاتحه والسوره يسكت سكته وبعد السوره يسكت سكته ايوه ما ايه الفرق يا سيدنا لا انت جرى شفت بقى انا قلت لك شفت انا قلت لكم بعد الفاتحه والسوره لا لا دي اول حاجه قلتها ده انا قلت بتاع بيقرقر لك ده مش كده خالص صح ولا انا ايه انت هتشككوني مجهول ولا انا غلطان قلنا بعد الفاتحه هيسكت سكت وهيبتدي يقول الصوره وقلنا بعد الضالين سيسكت عشان يقول امين وبعد الصوره وقبل الركوع سيسكت نعم باقي رابعه ما انا كنت هو عايز يقول اللي انا كنت عايز اشير اليها وبعد التكبيره هي مش سكته هو بعد ما بيكبر تكبيره الاحرام يقول الدعاء يقول الدعاء لذلك لما قال ابو هريره نعم اراك بعد ان تكبر يا ابي انت تقول ماذا تقول ساكت وراء طبعا اهتزاز اللحيه وهي ليست سكت نعم يعني لكن كنا بينا السكت اللي هي بين الفتين التامين والسور اللي هي اللي قدر اللي يقرا فيه المأمون فاتحه هل السكت مضبوط فعلا؟ بعد التامين وبعد التامين هل مضبوط فعلا ان هو قدر ما يقرا المأمون فاتحه؟ لا هو دي بيعرضوا فيها بعض عندنا قالوا ممكن يسكت سكتة زيادة عشان يفتح المجال للمأموم لكن السنة بتقول إن مثلا ما كان ينتظر كثيرا هي سكتة يعرف السنة وبعد كده يقرأ السورة ما كان يطيل فيها بعضهم قال نعم نعم بعضهم قال نعم ذلك يعني لكن هو بعضهم قالوا بأن إنك تسكت سكتة طويلة طويلة عشان يمكن المأموم أن يقرأ وليست فيها ولا بعد الضالين قبل ما يقول امين هياخد نفسه ادي واحده بعد امين لغايه قراءه السوره الثانيه بعد السوره اللي قبل الركوع دي الثالثه طيب خدوا سكتة انتوا كمان عشان ندخل في الركوع. خدوا سكتة عشان ندخل في الركوع عشان كده. ايما الله اكبر عليهم يعني ممكن ده فتح لي نفس واحد وبعد كده ده كده. يعني شفنا احنا لو بنقرأ انا مثلا لما جبنا اول مقرأ وراء فتح. اه. لما يجي في اخر شفنا في اخر ايه. هي دي بقى هي دي نقطة المشكلة اللي عندنا نفسية. أنا بس هو دلوقتي الذين أنعمت عليهم فأنا بس فهو أول ما يحدد أنعمت عليهم فأقول الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم فهو يقول ولا الضالين بطلع معايا أسيب وأسأل أمين أو ما الناس يقول ولا الضال أنا آسف هو يقول ولا الضالين أنا ما ماشي كده لوحدي ولا الضالين قول أمين عشان ما يعني الفكرة في إيه؟ أحاول أجري بسرعة عشان اقول امين مع ولا انا ممكن اسيب الايه دي يعني اسيبها خالص اسيب الايه يعني اسمعها للاخر وبعد كده امين وبعد كده اجي اجيبها هل ده كده صحيح هو انت بتقرا بسكتات الامام ولا بتعمل هو شيخ الامام ولا بيسكت يبقى بتقرا ليه اصلا هو بيقرا الفاتحه مين قال لك تقرا وهو بيقرا الفاتحه انت ليه تعذب نفسك يا مشكله لو الامام اصلا ما عندوش سكته طويله بين الايه الفاتحه يبقى ما تقراش معاه ويقرا الفاتحه تقرا وهو بيقرا السوره ومعاك الحديث خلاص انت ما انت خلاص هتقرا الفاتحه تقراها اقرا ليه اقرا الفاتحه بعد قراءه الامام ما ينتهي وهو بيقرا السوره اقرا طب شكلنا لو فيها سكتات نعمل ايه في الاخر يعني هو بس عنده سكتات هتوصل لغايه ما وصل هو وتامن معاه هو بعدين تامن لنفسك توصل خلاص هي الاخرانيه فوت ها سمعت الصوت فوت طيب ندخل في الركوع يا رب عيننا ولا ايه شكلكم ما عملناش حاجه لسه يوتيوب والله يا شيخ هات يا ابني القراءه هات الكتاب نشوف الرواه في ايه ايش فلوري طيب فين يا عم خلاص عنده سؤال عشان هو مو راضي انت بتستقوى بيه يعني ولا ايه ده سهل الركوع خلاص قال الركوع واقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه وراحتيه راح ازاي ده راحتيه ركبتيه قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه يعني ولا يقصد به غيره فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي واكمله تسويه ظهره وعنقه ونصب ساقيه واخذ ركبتيه بيديه وتفرقه اصابعه للقبله ويكبر في ابتداء هويته ويرفع يديه كاحرامه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ولا يزيد الامام ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي إيش؟ لا ده مش استفتاح لا الركوع الركن الخامس وثابت بالنص وبالإجماع الركوع معناه الانحناء والانحناء والخضوع ايضا يعني بمعنى الخضوع والانحناء قال اقله في حق ايش هو دلوقتي بيتكلم عن القائم خلي بالكم القائم اللي هو بيصلي قائما قال اقل ان ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه عايزين تقوم لنا بقى استاذنا عشان انا وانا وقفت تجيب راحتيه انت انزل بظهرك كمان المقال اقله ان ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه محتاج تنزل كمان محتاج من غير ايد عشان لا لا ايوه لا بس بس عايز يطلع يجيب اقل حمل صح هو قال لي لابد يكون منحني اقله اطلع لفوق شويه بس لو انا وهذا طب الانكناس تعرف الانكناس قم خليك واقف كده انزل شويه ما تنزلش في ظهرك بس نزل رجلك على ركبتينك ايديا وصل الايدين على ركبتين وانت حاول تبقى واقف يا يعني كأنك ده الخماس مش انحناء الظهر. بيعملوا بعض الناس خطأ. هو ده ليس انحناء. لذلك هو هنا لابد ان انحناء مع وضع ركبتين. اليدين على ركبتين. الراحتين على ركبتين. قلب طمأنينة. ما هو الكراسي اللي هو واقف كأنه هيقف كده. ويجيب رجل ايده بس كده. شوف كده. شوف انا عامل ازاي كده. ده مش ركوع. عامل دي كده. لأنه هو فيها اعتدال كأنه معتدل كده شو. مش نعم قلب طمأنينة. هنا بقى المسألة اللي تكلمنا عنها في أول أركان الركوع قلب طمأنينة جعل الطمأنينة مع إيش هنا؟ مع الركوع. وإلا بعض المصنفين يجعلون الطمأنينة ركن منفصل وقالوا أن الأربعة طمأنينة موجودة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال اركع ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ساتي في الاعتدال. فجعل هنا وهنا جعل الطمأنينة مع الركوع يعني من ضمن ركن الركوع. وهنا دلال على ان الطمأنينة ركن أصالة حتى لو مع الركوع فهي من شروط الركوع لو قلنا او من الاركان أصالة. وطبعا خالفنا في ذلك الامام ابو حنيفة رضي الله عن الائمة جميعا قال يكفيه في الركوع ادنى انحناء. يعني اي انحناء أدنى انحناء. ذلك تجد بعض الأعاجم باكستان والهند والدول دي إنه مجرد ما يعمل كده ومراجع يعني ينحني وليس عنده طمأنينة حتى لو هينزل كمان ينزل للركوع كده ويطلع كده مباشرة ما يطمئن. ودي ركن عندنا تبطل الصلاة عند الجمهور كمان. لكن الإمام أبو حنيفة قال يكفيه في الركوع أدنى الانحناء يعني ينزل كده اهو هينحني خلاص ده كده الركوع اهو يعني يعمل كده. بل كمان هما سمسياتي معنا في القيام الاعتدال مش ركن عندهم فهو ممكن يعمل كده ويقوم نازل كده على السجود. كتير في الحرم بتشوفوها يعني هو يصلي ركوع ومن الركوع على السجود مباشرة. طيب حاضر لو في صور هنوريكم تاني ان شاء الله ناخد فلوس على المذهب يقول اقل شيء في الركوع ان هو احنا قبل بنضرب راحتين ركبتين يعني حتى لو مستواش استوى ده اقل شيء انه يبان انه قدره راكع. ما اقل الركوع لغه انحناء فتنحني اقل انك تكون منحني بس لابد اليدين توصل لين راحه اليدين على الركبتين ده اقله. كمان وطبعا ان هو كما جاءت في السنه بكانه اذا وضع قدح على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يعني قدح من اللبن او الماء كان ما يقع. فهنا قالوا إذا هو قلب طمأنينة وبأن الركن طمأنينة وهذا مهم جدا لأنه يخالف الإمام أبو حنيفة في المذهب عندهم لأنه لا يشترط الركن بل يشترط مجرد الانحناء فقط أصالة. والنبي قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا هذه دلالة أنه على الركنية. ذلك قال بحيث ينفصل رفعه عن هويه يعني الآن الرفع هو ف عن الهوية يعني انه يهوي الى الركوع. يعني الان هو مفروض كده واقف عشان يبين انه لابد ينزل كده عشان هذا انه ده الهوية صحيح هذا الركوع كده بحيث ينفصل رفعه عن هوية. يعني ايش لما يجي يرفع يبقى انت يعني هو عايز يقول لك ايش انت واقف اهو ركعت لازم عشان يبان الاطمئنان والاطمئنان يبقى في فرق بين كده وبين كده بفارق بين الهوي والرافع. لكن لو انت عملت كده خليك معاه في ايدي كده في فرق. ده عند ابو حنيفه عام هو عايز يقول لك كيف يكون الاطمئنان ينفصل رفعه رفعه عن هويه. يعني لما انزل كده واقوم طالع كده يبقى باين ان انا كنت راكع ورفعت. لكن لو انا عملت كده وكده ما ظهر الركوع. فهمتوا اللي اقصده ايش؟ مش فاهمين لا لا ما هو في هوية للركوع في هوية للسجود. مولات احنا معنا هنا يعني هو الان لو نزل بص هقول لك حاجة تاني في اكتر من صورة انه نزل كده ده اخر الركوع. طيب نزل كده ها الفضل الاطمئناني تقوم عامل كده وتقوم عامل كده في فصل هو ده بين ايه الرفع والهوي. انا الهويه اهو والرفع. طيب لو انا عملت كده وكده طب بص بقى الثانيه كده وكده كده وكده على طول. يعني زي هو بيقول ايش يفصل، يعني لو في بعضهم حتى يقوم نازل جامد ينحني في ركوع، بس ما بينزل ما بيقفش اطمئنان، يقوم نازل كده ويقوم طالع كده. اللي رأي لي ليس راكعا لم يركع. هنا ما فيش طمأنينة كده، يعني لا الطمأنينة جت كده ولا حتى لو انت زدت بعضهم يقول لك لا ده انا نزل في الركوع جامد هوا، لكنه لما نزل ما اطمئنش راح رافع مباشره، فاصبح هنا ايش ان هذا لا يصح ايضا عندنا. ذكى وقال بحيث ينفصل رفعه عن هويه، يعني ينفصل يعني الهويه هو والرفع هو، في فرق ولا لا ما بينهما؟ يبقى دي الطمأنينه. فهمتم؟ يعني دي كانها قدر الطمأنينه اراد ان يبينها لك، يبين لك قدر الطمأنينه. هو ده اقل شيء، ده اقل شيء اللي انا اللي هو بتبينه الان. البعض قال طبعا طب هو الطمأنينة اقلها قد ايش؟ طب هل تسبيحه فقط؟ قدر الذكر ايش؟ قدر الذكر ما هو يريد ان يقول ان اقل ذكر واحد فكانه ده معيار الطمأنينة. الحق لا، لان احنا عندنا الذكر اصلا مش واجب، لكن هو المهم ان الطمأنينة انه انه انه يفصل ما بين الهوي وبين الرفع كما بيت بقى عشان ما اتكرر تاني. نقول ايش؟ نبين هكذا. قال ولا يقصد به غيره، يعني ايش؟ فلو هوى لتلاوة جعله ركوعا لم يكفي. يعني افترض ان هو كان بيقرا آية فيها تلاوة راح نزل سجود، هو طالع راح طالع الركوع، هو لما نزل من فوق نزل على ايش؟ قصد السجود، ما يصح يكون ركوع. طب لو كان بيقرا ومثلا وقع منه شيء فركع فهوى ليأخذه وقال لك بالمرة ده الركوع ورجع جابه وقع مصحف كان في ايده وقع وطبعا مش هيسيبه راح اتى به وراح راجع على الركوع، قالوا هذا لم يقصد الركوع. ذاك وقال ولا يقصد به غيره، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي. جيدة، يصل إلى في حالة استقرار يظهر بأنه راكع. لا بلاد الشام الأتراك لأنهم أحناف، بلاد الشام عندهم لا شافعية بعضهم، يعني ما الشام لا، هو عندك الباكستان والهند وخراسان وكل استان كل هؤلاء في المذهب الحنفي. الشام ليس عندهم تخليط زي مصر عندنا، يعني يعني بعضهم في شافعية. قال وأكمله تسوية ظهره وعنقه. هنا بقى التسوية، تسوية الظهر والعنق ده أكمل، يعني بقى الظهر مستوي والعنق ينظر للسجود، مش عامل كده العنق للسماء ولا ولا قال وهذه لما روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، تصويبه اللي هو يكون لا يرفع الرأس هكذا يعمل زي الأسد ده رفع رأسه أو ويصوبه يعني مدلدله كما يقال كده أو نازل ساقط من عليه، لكن بين ذلك قالت ولكن بين ذلك، وهذا المقصود وكأنك ناظر إلى محل السجود حتى مش لأمام محل السجود هكذا. طيب ونصب ساقيه، مهم جدا أن الساقين يكونوا منصوبين، ما يكونش في تاني في الركبة فالساقين غير منصوبين، فاهمين ولا نجيبها بيان تاني على المعلم؟ يعني لا يثني الركبة، وأخذ ركبتيه بيديه، يضع راحة يديه على الركبتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، وحديث عند البخاري. ويكره التطبيق، عارفين التطبيق في الركوع؟ التطبيق في الركوع هو كان مشروع وكان أولا لكم يفعله ابن مسعود ثم نسخ، يجعل بطن أحد كفيه على بطن الأخرى ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه، لا الخطا هذا بس ما يعني تعبان شو عايز يريح نفسه كتير ولا حاجه مش عايز يحطه وقفه لكن هنا جاء التطبيق هذا قال لا مش لازم يضم مش ده المقصود بالتطبيق نعم يجعلهم بين الركبتين وتخزينها كذا كذا منهم وتفرقة أصابعه للقبلة أصابع إيش اليدين للقبلة وهذا أيضا كان من حديث وائل بن حجر أو حجر تصحيح ماشي قال حجر كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضمه كما سيأتي معنا في السجود في الضم في الركوع يفرج ويقبض بها كده على ركبتين اتجاه القبلة مش كده اتجاه القبلة كده ما هو واقف في القبلة اتجاه القبلة كده قال ويكبر في ابتداء هويه يبقى ابتداء التكبير فين في ابتداء الهوي طيب يكبر وهو عند الناس وهذا لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلما رفعه ووضعه ودي بقى إيش عندنا أيضا مخالفة مع الأحناف المذهب يرى التكبير في كل رفع وخفض في كل لهذا الحديث كلما رفعه ووضعه فقيل يا أبو هريرة ما هذا التكبير قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحناف طبعا يرون التكبير فقط فين تكبيرة الإحرام ما يشترطون التكبير لا انتبه رفع اليدين في التكبير نعم أنا عشان كده وقفت رفع اليدين هو الأربعة عندنا فيهم أنا آسف رفع اليدين في الإحرام ثم الركوع والرفع ثم بعد الركعة الثانية نعم لكن نقول هنا يكبر في ابتداء هويه لفعل لما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه لكن هنا البداية هو البداية أنه يكبر عند الابتداء وينتهي عند الركن عند الركوع وهذه طبعا لأئمة للأسف ما بيضبطوهاش أحيانا بعدها ينزل ويكبر وهو في الركوع وممكن بيكون تعبان حاسس أنه هو لو كبر من فوق مش هيدركه لأن المأموم اللي خلفه أصلا مش عارف ومتى يركع وأنا متأكد أن هو متى يركع المأموم؟ متى يركع الإمام؟ المأموم الناس يا حبيبي أنا همسكها يمين كده وهو خلاص قال فعل الله أكبر وأنت قلت هو طيب كل واحد يثبت على قول يدرك ايش انتقال الامام للركن يعني الامام بيبقى في الركن انت قلت خلاص اللي عندك حاجه جديده انت قلت اصلا لو انا شايف الامام يعني لو انا شايف الامام ممكن انزل يعني بس ما سيبهوش اعمل حاجه بس لو عايز انزل معاه مفيش مشكله بس هو لو انا شايف الامام لحد ما يستقر طيب قول لي قول فصل انت كده رحت ما استقرش في الاستقرار يستقر الامام وانا ارجع لما استقر لما يستقر الامام طيب يا جماعه اجيبوا على المجموعه بارك الله فيكم ابو سفيان ايش بعد استقرار الامام الركن بعد استقراره في الركن انا عندي تفصيل دكتور علاء انا عندي بقى تفصيل اتفضل تفصيل تفصيل ان كان امر الامام فبعد استقرار الامام في الركوع الا ما امر الامام فبعد انتهاء التكبير ثم انت عندك لو ما راش الامام راى الماموم بس مش هيستنى عشان كل الماموم ده في الاخير ده كده هيسجد بعد الصلاه فين الاجابات على المجموعه ما كنتش طب حضرتك جاوبين على الاصل، انت دخلت علينا. طب لو اعمى هيشوف الامام ازاي؟ هي حق جميل، هو لو اعمى هيعمل ايه؟ صح فعلا. خلينا طب في البصير الاول، ايش يفعل؟ دايما ناخد ايش هيفعل. طيب بعد الله اكبر، عشان كده لا الاعمى طبعا هيبقى ليه امر اخر، لكن بعد سماع انتهاء اخر حرف من الله اكبر بعد ان يستوي الامام ركعا. طب ليش العله اللي قالوا بعد استواء الامام ركعا؟ لا تسبق الامام، ما هو ده الاصل اللي احنا ماشيين عليه، ان احنا نسبق الامام، لكن السبق في الامام كيف يحقق؟ يعني ليش قلت في الـ في الـ في الـ في, الـ في الركوع اما يستوي ركعا؟ يعني ليش ما قلتوش بالقول وخدته بالفعل؟ الخلاف فين دلوقتي؟ انتوا قلتم بالقول، بعضكم قال بالقول لما يقول الله اكبر، اخر حرف في الله اكبر. طب وانتوا بعضكم قلتوا لا لما يستقر الامام، يبقى نظرتم من الفعل صحيح. طيب يبقى هو المساله المتابعه، هي المتابعه في القول ولا بالفعل؟ هي المتابعه في الفعل في الصلاه، يبقى انا معياري هو ايش؟ الفعل، ما ينظرش للقول. هاب انه قال الله اكبر وهو لسه ما نزلش، وده اللي بيقع فيه بعض الائمه، بيكون مثلا عنده تعب او صحي فبيكبر فوق ولسه ما نزلش في السجود. انا هجيب لك نصا من الحديث، وللاسف ما جبتوهاش هنا، اللي قاعدين معايا المجموعه خدتوها ببلوغ المرام وكان المفروض تجيبوها، لانه ورد في السنه عن ما ادري انس امال قال كنا لا نسجد حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، وهذا الاصل في الحديث في الدليل في المساله كلها، فكانوا لا يسجدون الا ما يرون النبي ساجدا فيبتدوا ينزلوا في السجود. يبقى المساله كلها قائمه على الفعل وليست على القول على الذكر، لذلك دي مساله مهمه جدا، لان لو الامام قال الله اكبر انت لو انت شايفه ما تنزل الا ما تراه راكعا، بل قالوا حتى كان يستقر ساجدا، يعني كمان مش تشوفه تنزل معاه، لا ده تنزل حتى لو هو قال الله اكبر وخلص الله اكبر وهو لسه بينزل تنتظر حتى يركع ثم تركع بعده. يعني مثلا لو الصف الثاني الثالث الرابع على الاطراف خالص هتنظر للناس، ما هو الاصل ان في الصف الاول لو هو يطبق السنه بينظر للامام، فهو لن ينزل اصحاب الصف الاول الا ما ينزل للامام. انا قلت لحضرتك برضو ان ده ما هواش ضابط، لان الناس اصلا ممكن يكون فيهم اللي هو اللي بيتعلم علم شرعي ولا يا حبيبي، ما اقول لك حديث عشان ما تقوليش مش ضابط، افهم انا بقول لك ايه. كان الصحابه بيقول انس كنا لا نسجد حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، يبقى المساله كلها قائمه على ان لابد الامام ياتي بالفعل اولا ثم الماموم ياتي خلفه بذلك. إن انت شككت يبقى تنتظر، لكن يبقى معاك الاصل. لو انت واقف في الامام شايف الامام خلاص الامام بيسجد هتسجد، ركع تركع، ده الاصل الموجود معك. انت شككت الان هتعمل ايش؟ هتنتظر حتى تستيقن، فلو لو قدامك المأموم نزل ولقيت الامام تحت انزل، لقيته راكع اركع. يبقى انت المساله كلها عندك انت بتطبق كيف، دي مساله اخرى، لكن ما الذي ستطبقه هو انك لا تركع ولا تسجد الا بعد رؤيه الامام راكعا او ساجدا، للحديث الذي قلناه الان. اذكر الشيخ كنا لا نسمع ولا نرجع حتى نسمع حتى ينتهي من قول الله اكبر. حتى لو لا ما علقتش بالقول، هي علقت حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم وافق القول. ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله بقى حبيبي، ما هو ايش؟ هو قال يكبر في ابتداء بويه وينتهي التكبير عند الركوع. يبقى الاصل انك بتاخد ذلك في تعرفها منين؟ تلاقي نفس الامام وهو بيركع بياخده معاه كده، اللي هو عايز يطبقها حتى في الركوع او في السجود، ياخد الله اكبر تلاقيه ينزلها كده وهو راسه تحت. فانت لو هو طبق التكبير ملازم للفعل يبقى كل اللي انت بتتكلم عنه هيتحقق، قلنا اننا. لكن الاصل انه الحديث الثاني بين لك الفعل متى بينزله، لما يطمئن يسجد. فهمت اقصد ايش الان؟ يبقى مفيش مخالفه، بس هو المخالفه امتى؟ لو هو فرق بين القول والفعل، لكن احنا عندنا الاصل الفعل مش القول. هو اسالك سؤال، هو لو كبر وهو لسه ما ركعش يبقى انت كده سمعته وكان خلص خلص وخلص، هينفع تركع قبل ما يركع؟ يبقى الكلام ايش؟ طب السؤال الثاني يا شيخ، لو هو بقى ركع واستقام ركع بعد كده بدا في التكبير، انا ينفع اركع قبل ما هو ينتهي التكبير؟ دي بقى العكس بتاعه، بس انا لحظه كده اشوف دي اخلص. بس انت فهمت اللي اقصده ايه؟ خلاص يبقى المساله كلها العبره انك انت بتاتي بالفعل فعل جوارح لابد ان هو يركع حتى تركع، مش تركع مش تصل قبله. طيب ايه سؤالك الثاني؟ لو هو شيخ ركع وتم الركوع لسه ما تركعش، ثم لو ركع وتم الركوع تركع، اركع حتى لو ما سمعتش الله اكبر، لو رايته راكعا لك انك تركع. والبعض الناس بعد الائمه بيركعوا او يسجدوا ويريح شويه بعد كده يقول الله اكبر. وانت شايفه تحت، لو رايته انزل. العبره بفعل الامام، العبره بفعل الامام وان تاخر الذكر عن الفعل. لو وافق الفعل الذكر لا اشكال خلاص، لكن لو تاخر الفعل عن الذكر هو دي الاشكال فيها. اللي هو ايش؟ لو تقدم عامدا طبعا مشكله عليك في الصلاه. هو كل لما شفنا يعني كبر التكبيره كامله وهو لسه واقف ويقول سمع الله الحمد لله، لما يطلع خالص ويستقر وياخد نفسه سامع عشان كل ماشي. ده لو قال متاخر يبقى على اعفى الناس من ان يقع في التقديم. الاشكال كله لو كبر ولسه ما نزلش. المشكله هو بيكبر الشيخ ما بيتحركش. ايه يا باب بتاع حضرتك امام بيقول الله اكبر قبل ما ينزل وتلاقي الناس كبرت قبل ما هو يكبر. طيب انا بقول لك ما هو ده المشكله، مش الثانية، الثانية ما ضيع لهمش الصلاة، حتى لو أخر فهموا بس، هو نزل وتأخر في الذكر، فهو خلاص أتى بالفعل، هم ينزلوا بعديه، فهو وهو بالفعل، فلا إشكال عندهم، لكن الإشكال كله إنه ينتهي من الذكر وهو لسه لم يأتي بالفعل، والناس تمشي على الذكر. مش خلاص ما بقاش مذهب إيه؟ يا حبيبي مالي أنت دخلتنا إيه المذهب اللي بتتكلم عنه الآن؟ هنتكلم في خطأ الآن إن هو كبر وما نزلش. هو في حد في الدنيا هيقول الله اكبر ولسه واقف فوق؟ الا لو هو يبقى ده ايوه هو ده خطا. هو احنا بنتكلم ان ده مذهب، ده مش مذهب. لو نزل خلاص، لو بينزل بسرعه هو اخطا بس انه خلص التكبير قبل انتهاء الركوع، لكن لو هو سينزل وهم الان بيشوفوه نازل هو هنا اخطا في الذكر، لكن لو فعله سريع لا اشكال. في بعض الناس يقول الذكر ولسه بطيء فبيجعل ان الناس كلها بتنزل قبله، لدرجه انا بشوف ناس بتقوم نازله وبالثانيه تبص له كده لما يسجد عشان تقوم ساجده، يعني وصلت معاه وانتبه. وممكن ما يكونش خد باله، هو المأموم ما انتبهش ان الامام اللي معاه يعني ممكن مريض او شيء فتاخر. لكن انا بتكلم الان عن الصحيح الامام. لو الامام بقى بالطريقه دي يبقى ما يذكر فوق، يعني ينزل ويقول الذكر في الاخر بقى لو هو بينزل بطيء، حتى ايش؟ حتى ما يجعل الناس تتلبس عليه وفي المأمومين خلفه. مش فيها وجود في المدارس هو يكبر وهو في الافق، هو لازم يكبر في البدايه. هو الاصل من السنه يكبر مع البدايه وينتهي مع النهايه. هو قال لك انه يكبر في ابتدائي هويه، يعني ايش؟ وانت لازم تركع هتكبر في الابتداء وتنتهي مع الركوع. ده السنه انك تفعل ذلك البدايه. وانت مش عاجبك الكلام؟ انا يا شيخ مش فاهم. دلوقتي هنا لو في المذهب الشافعيه يبدا بالتكبير وياخده معه حتى انتهاء السجود، وانا حضرتك في اوجه في المذاهب الثانيه انه يكبر قبل الوضوء اصلا، او يكبر بس او يكبر امتى؟ عندما يصل الى السجود اصلا. ده اللي انا بتكلم عليه، ده اللي انا بسال الشيخ عليه. عارف ده في اول سنه عارف بس ده من كده يقول لك لا هو التكبير فوق قبل ما انزل اصلا، او التكبير لا اصلا تحت، مش التكبير وانا نازل. يا شيخ سؤال، ده مؤثر في ايه في اللي احنا بنحكيه له دلوقتي؟ لا مؤثر في ايه؟ في انك انت كمأموم اسمعني بس عشان انت بتتفرع حاجات بتضيعك. انت متاثر في ايه؟ متاثر في اللي احنا بنقوله ان المأموم لا ينزل الا بعد رؤيه الامام نازل. كبر الامام فوق، كبر في ابتداء الركوع وانتهى. مش احنا بنقول لك ايه دلوقتي؟ احنا ما ايه علاقه ده اللي انت بتقوله الان باللي احنا بنقوله في المساله ان المأموم لا ينزل الا بعد تمام نزول الامام؟ ده ليه علاقه باللي انت بتقوله دلوقتي؟ الامام كبر من فوق، كبر وهو نازل الكليه، كبر تحت. احنا بنقول الان السنه ان المأموم لا ينزل للركن للركوع او السجود الا ما يرى الامام راكعا او ساجدا بالحديث اللي قلناه الان. ملناش علاقه بقى الامام عمل ايه دلوقتي، الامام خد باي قول، المهم المأموم الان لا ينزل الا هكذا. السنه بقى ايه في التكبير؟ كما قال اهو يبدا التكبير بابتداء الهويه وينتهي مع انتهاء الركن. واضحه كده ولا خلاص فيها كلام؟ ماليش علاقه بقى بالاوجه اللي بتسمعها من الناس دي وبتعملها. احنا الان بنتكلم عن المتابعه للامام، تتابع بالقول ولا تتابع بالفعل؟ يعني لو الامام قال الله اكبر وما نزلش هتنزل؟ ما ينفعش تنزل. لان الامام ما نزلش ما عادش بالركوع لسه، لابد تنتظر، وكذلك في السجود. قال ويرفع يديه كإحرام، وادي السنة اللي قلناها ان يرفع اليدين أربعة في تكبيرة الإحرام، في الركوع الرفع من الركوع، وفي الركعة القيام من الركعة الثانية أيضا. وإمام أبو حنيفة انفرد بأن الرفع لا يكون إلا في تكبيرة الإحرام فقط أصلا. قال ويرفع يديه كإحرامه، يعني طبعا الطريقة اللي تكلمنا عنها في رفع اليدين عند الإحرام عنكبين أو الأذنين أو التوسط من ذلك. ويقول سبحان ربي العظيم، وهذا الذي ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه و غيره، حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت، كان الحديث هذا فيه ضعف، لما نزلت سبحان فسبح باسم ربك اسم ربك العظيم، قال ان الناس يجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح ربك اسم ربك الاعلى قال جعلوها في سجودكم. الحديث بعضه طبعا صححه، لكن الراجح ان الحديث ثابت فيه ضعف اصاله، وان كان جاءت الادله الاخرى على قول النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى و اجعلوها في ركوعكم. لا اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم، هذا الروايه اللي فيها الضعف، لا اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم. لكن روايات اخرى جاءت بفعل الانسان كان يسبح يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى. ولان المشكله في الروايه الاولى فيها راوي مبهم ياسر بن عامر هذا. المهم ف احنا فين هنا؟ طيب ولا ايه بعديها؟ قال ولا يزيد الامام، صح؟ وهذا كانه اتى لا ايش؟ سبحان ربي العظيم قول ان هو ضعيف، فاذا نسي ضعيف جعلوها في ركوعكم وجعلوها في سجودكم، الروايه اللي فيها كده. لكن ثبتت السنه بروايات اخرى بالذكر هذا في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى. الضعف في الايه لما نزلت، الروايه بتقول لما نزلت سبح باسم ربك الاعلى قال جعلوها في السجود، قلنا الروايه دي اللي فيها ضعف، لكن السنه في الذكر ثابته بروايات اخرى. لكن احنا عندنا دي سنه، الذكر سنه وليس بواجب، والذي جعلنا نقول سنه حديث المصير بصلاته خلافا للحنابله، لان قال النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاه ولم يقل له في الذكر، وارشده للفاتحه فقط في الذكر. طبعا الرد علينا في المساله هذه ان هذا انه لم يعلمه الا كل شيء في الصلاه، والا لم يذكر له التشهد في ايضا، لكن الرد عندنا بانه علمه الاركان التي يجهلها التي راه يسيء اليها، ولم يعلم التشهد راه ياتي به منضبطا فلم يذكره له، فهو علمه الاركان فقط ولم يذكر له التسبيح. لا عندنا لا ياتي بالسجود سهو، هذه بقى مش احنا لسه هندخل على هيئات والابعاد، لسه سيبونا الوقت. نعم عندنا لو ما قالها ما يسجد فيها لسه اصلا. نعم وستاتي طبعا تفصيل السنن اللي هي السنن والابعاد تقابل في السجود السهو، لكن الهيئات لا ليس عليها سجود سهو عندنا. مش تقابل، هو نعم يسجد لها للسهو، يعني السنن او الابعاد تسمى سنن او ابعاد، الاثنين هذه اما تسمى ابعاد او تسمى سنن عندنا غير الهيئات. الابعاد والسنن يسجد لها، يسجد لها سجود سهو. لا انا اقصد الهيئه انه مش هيسجد لها، انا قلت هيئه عرقت ثاني مره هنا، هو تاتي التفصيل هذا احنا لسه في الاركان. قال ولا يزيد الامام، وليش قال لا يزيد تخفيفا؟ يعني ياتي بس فقط ويخفف، الا قال دائما تجدوها كده في الشروحات، الا ان يكون القوم الا ان يكون اذا كان المامومون محصورين. يعني ايش محصورين؟ يعني مش محصورين، نعم معلومين ومتفقين عليهم ويقبلون الزياده، وهم العدد ما فيش بقى مسجد مثلا في الشارع في السوق او على الطريق فما ياتيك احد، لا محصورين كانهم اهل بقى اهل حي اهل منطقه، وهم يعني يعني هو بيزيد لان هم بيقبلوا ذلك، ده المقصود عند دايما تغلوها محصورين يعني يستثنوا ذلك. ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشعه لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ومستقلتي قدمي. قال ليش طبعا يزيد؟ لان الاصل في المنفرد له ان يطيل، فقالوا المنفرد يطيل، اذا اراد ان يطيل يطيل لا حرج عليه. وطبعا لو كان الامام يعني يعلمون يعلم المأمومون أنه يطيل ويصلون خلفه على هذا القبول ولو أن يطيل كما إذا أراد كما قلت يعني. وطبعا الدعاء هذا يعني إيش نقف عند السادس الاعتدال قائما. احنا بنتكلم يا شباب احنا بقى بنتكلم هو هو يرجع الحال بقى الناس لو كان اللي بيصلي خلفه يعلمون انه بيقرا يعني في اتفاق على ذلك لا انكار عليه يعني لا ينكر عليه لو كان هما في اتفاق على ذلك يعني مسجد خاص مع طلبة علم مثلا او تلميذ مع يعني ذلك لا يجوز لان هما قالوا لان ما دام محصورين كما قالوا محصورون يعني لا ينكر فيه خلاص عرف بس هو المهم ما يكونش مسجد على الطريق في السوق يعتدوا الناس اللي هما العوام هذا اللي فيه النظر لكن مسجد خاص او في مكان وعلم خلاص كده انا اشكال في ذلك يبقى هنقف عند الاعتدال قائما ان شاء الله ربنا يستر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هل في اسئله طيب الرابط دوت تنزل الرابط في وقت تاني خالص فعلا قد يسمع الإمام ولا يراه والنساء كيف يفعلن النساء سيتبعن الرجال هو أصلا حسب كان قديما النساء خلف الصبيان وخلف الرجال فيرون فيتبعونه وإلا في نساء كانت بترى يعني المرأة لما قالت على عمرو بن سلمة رضي الله عنه وكان يصلي وكان صغيرا وقالوا غلوا قطوا عنا إيه صاحبكم لما كان قصير الثوب طب جابته منين المرأة وفي رجال بيصلوا صبيان فلو رأت خلاص الإمام طب ودلوقتي النساء أيضا في كثير من المساجد القديمة هذه والله كانت ممتازة اللي هي مصر الجديدة وبعض مدينة نصر اللي هو كان النساء فوق ويروا المشربية فيتبعون الإمام طب هيروا يتبعوا المأموم الذي خلف الإمام إذا رأوا المأمومين سجدوا أو بيركعوا يتبعوه في ذلك ما خلاص ما ليش الصفوف الجماعة جاءت خلف الإمام لأن من لا يرى الإمام بيرى من يرى الإمام مش الحديث قالوا لا فكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر وأبي بكر يصلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يخرج صوته في المرض مرض الموت وأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بجانبه وهو كان يكبر ويسبح ويسمع المأمومين فكان في ذلك الحديث قالوا إيش فصلى الناس بصلاة أبي بكر وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا المسألة كلها إنه ينتقل ذلك هنا الاشكال بقى ما عندنا مشكله اصلا في المساجد المصليات النساء الذي لا ترى ده مش مساله مش في اللي احنا بنقوله هي لا ترى الصلاه اصلا والله انا ما اقول باطله لكن انا ارى عندي نظر في انها جماعه ام لا وده خلاف بين العلماء الى الان يعني هل هي الصلاه طبعا في بعض يبطل الصلاه وبعض يقول ان هي صلاه صحيحه لكن ليست لها اجر الجماعه والبعض توسع قوي قال ان لها اجر الجماعه حقا ان هي الصلاه كصلاه تجزئها لكن هل أخذت أجر الجماعة فيه نظر الذي أراه إن أجر الجماعة فيها ما هو صحيح لأن الاعتماد حتى بالصوت صوت من غير ميكروفون والرؤية الروحية فلذلك هو ده المعتبر حتى عند الفقهاء قال من يسمع النداء حتى سماع النداء عندنا في وجوب الجماعة عند من يرى بوجوب الجماعة مش على الميكروفون على أن يسمع الأذان بدون ميكروفون فهو ده المقصود هنا اصلا هو المسائل دي شغال ان هو اتكلم عليها شيخ يعني المسجد واسع كبير جدا والناس مش هتعرف تشوف اللي بقى قرار بتقول لي هتشوف المأمومين وهم كده ما هم المأمومين ما عندهمش ضابط شرعي على شكل القواعد لان انا بتكلم عليه فهيبقى الضابط هو انتهاء تكبير الامام خبر ابيض عليك مش فاهم دماغك لما بتقفش في حاجه ابو محمد الضابط طب نسيب ضابط الشرعي عشان خاطر هم مش عارفين وروح لهم ضابط انت عايزه يا حبيبي المأموم الان هو بالسماع ولا بالرؤيه ايه اللي هم دلوقتي بقى كلامك هو المأموم الاول خلف الامام راى الامام سجد فسجد عليه فاللي خلفه سجد على سجود الإمام، مش تحققت كده المطلوب السنة ولا ما تحققتش؟ يبقى أنت مش بتقول اللي ورا مش شايفين. طب الورا ما يسجدوش إلا ما يروا اللي أمامه سجد. طب الإمام اسمعنا هجيبها لك، اللي سجد أمامه ده مين المطالب إنه يسجد صحيح؟ الإمام. يبقى الإمام هو اللي لابد يضبط التكبير، يبقى الإمام هو اللي لابد يضبط التكبير، مش إن أنا غير السنة عشان خاطر المأموم مش عارف. الإمام هو أنا أقول له إيش الآن؟ أنت لابد تضبط التكبير. لو قلت ثقيل في الحركة يبقى لا تكبر إلا لما تنزل تحت. إن كنت تقدر تضبط الحركة مع القول يبقى تكبر وأنت بتنزل تحت. وطبعا ده مش محتاج أقوله إن ده إمام، ما هو كيف يكون إماما ولا يعلم الصلاة؟ يبقى إحنا بنتكلم الآن على إمام هو لابد يضبط هذه المسألة. المأموم بقى يعمل إيه؟ يقول أنا مش هنزل إلا ما أتأكد الإمام نزل. ممكن يبقى عندك إمام ما بيعملش كده. أو فالمأموم هيعمل إيه؟ لو تعلم أحكام الصلاة مش هينزل إلا ما يرى الإمام تحت. والمأموم اللي خلفه مش هينزل إلا ما يرى. هو على فكرة لو الإمام نزل واللي قدامه نزل هو هيشوفه، من اللي وراه هيشوف فهينزل. أنا عارفش أنت متصورها إزاي؟ ده لو أصمنا هو الأخت بقى أنت بتكلم عكس. طب الأعمى، فالأعمى هنا إيش؟ هيعتمد على السمع، هيعمل إيه؟ طب ده معذور، يسقط الواجب بالعذر. أول اللي جنبه زي ما بيقول لك كده، لو نزل اللي جنبه هيشعر إنه نزل فهينزل. فإذا المسألة هكذا لا إشكال فيها. صلاة العبرة بفعل الإمام وإن تأخر القول بالله. نعم، أنت حاجات قديمة دي. طيب جدران وتعتبر مكان منفصل وكأنه بنيان الله، ده اللي قلناه الآن. ما هو دي الإشكالية في مصليات النساء الحالية، لأنها فيها ما فيها من الإشكال. هو هنا لا، في خلي بالك في اشكال هنا. خليكم معايا بس يا شباب، السؤال ده مهم لو سمحت. لا، هو يقول بان، وده في المذهب عندنا ايضا، ان المبنى المسجد اللي هو مبنى ياخد حكم واحد. بس هذه قد تحل الإشكال، لكن هي ليست لا أرارة. يعني هم يرون البعض، وهذه عندنا في الله تأتي، إن المسجد لما بيكون هو كله مسجد فحتى لو الطبقات لا ترى يعتبروه حكم المسجد كأنه في المسجد. أو هي عند الحنابلة عندها فهي تقصد إيش؟ فبالتالي بيعتبروا إن هو ده جوه المسجد، فأيا كان في مكان ياخد حكم المسجد. عشان شفنا يعني الجمعة بيبقى ناس كتير جدا، طبعا المساجد عندنا في اسبانيا مش كبيره خالص، يعني مثلا ممكن في مثلا احنا الحديده مثلا يعني مبنى، بس طبعا كميه الناس اللي داخل يوم الجمعه لا تحتمل اللي تحت، لازم الناس تطلع فوق، وده بيبقى فوق بعيد. يعني ادوار ثانيه غير المسجد. تمام، هو احنا بس على السماء، على الحرم كده. لا، الحرم من عمره مش كده، الحرم مش في الاطباق، بس الحرم مفتوح. لا، الواقف فوق عند الباب، عند الباب. اسمعني غلط، والله غلط. احنا مفتوح من قدام ومفتوح على الصح، فاللي جالس في الدور الاول يعني الصف الاول في البدروم شايف الصح، اللي هو شايف الامام، وبالتالي اللي في الخلف في البدروم بيصلوا بصلاتهم. ايه المشكله اللي عندك؟ هو مزاجك؟ لا، مش امال ايه؟ طيب هو ده تحكم غلط جدا انك تشتغل بالطريقه دي. اثر ايه يا ابني؟ ده رؤيه الامام فيها، ده مش اثر. ايوه، اول صف في البدروم بيبقى على السلم والبيبان مفتوحه، فبيرى صحن الكعبه، فبيروا الناس اللي بيصلوا. طبعا مش دعوه لو قفلوا، احنا بنتكلم في اللي موجود كان سنوات. ما هو في احيانا في التوسعات حدث ان الناس اتحبست في اماكن معينه كانها غرف، وكان في اشكاليه فيه. لكن انا بتكلم على ان هو بيتكلم على مساله رد على نفسه. هو فعلا البدروم بالصف الاول بيرى صح، فخلاص ما خلف البدروم بيروا اللي يشوف. مش احنا بنقول ما يرى الامام دي تقصف الجماعه؟ فيها ايه بقى دي؟ هو شيخنا قال معلش يعني هو كله بس على نفسه. بس الفكره العمليه دكتور علاء، معلش انا مش اجرا. اه، ما شايفين نفسهم بس مش ما انا اقول على حسب مكان التوقف. فعلا كان في توسعات اللي هي عند الملك عبد الله او عبد الله صح، فيها كان فيها اشكال صح، انا معاك الكلام، بل كان احيانا في سنه من السنين قبل ما ينتهوا كان جوه توسعات الملك فهد والثانيه فعاملين تحويطات بحيث انك انت تحس انك مش شايف حد، ودي فيها اشكال. بس احنا بنتكلم اول وقت بنناقش الحاجات الاستثنائيه ولا بنناقش التقصير الشرعي؟ خلاص التقصير الشرعي ان انا ارى الامام او ارى من يرى الامام او اسمع الامام او انا اسمع الامام حتى لو على بعد، هو ده الضابط عند الفقهاء في المساله دي، رؤيه وسماع او يرى من يرى الامام. انتهت بس الفكره اللي هو قال عليها بس فقط ان ان ان بعض الفقهاء بيقولوا ايش لو كان المبنى واحد للمسجد فبيعطوا حكم اي واحد في الدور الاول الثاني الثالث حكم المسجد، فبيعتبروه حتى وان كانه ياخد كانه في الجماعه كانه تبع الجماعه فياخد اجر الجماعه. بس هي دي، وبعضهم قال لا لابد من تحقق الرؤيه والسماع حتى في الادوار. لان ده الاصل في زمن عسل، هو بيعتبر ان ان الضابط اللي عنده ضابط في نزل نزول النبوه، مش يقول لك الكيل كيل المدينه والوزن وزن مكه وليش هما بيعتبروا الحدود دي والمقاييس احيانا والتعريفات على حسب الاصل نزل به الشرع. وانت لو دلوقتي قطعت الكهرباء هتعمل ايه؟ يبقى تسمع تسمع ايش؟ صوت المبلغ. المبلغ لا قالوا ده مش مبلغ، والا بالطريقه دي اللي هيسمعك زي ما بيقعدوا في اللي راح يعني هناك بيقعدوا عند مسجد عند فندق الشهداء وسامعين الحرم وبيصلوا عند مسجد الشهداء في الشارع وهم بيتبعوا الحرم والميكروفون جاي. ده ليه؟ ما هو لو رحت اخر مكه هيجيب لك الصوت كمان يجيبوه لك في الميكروفونات. فين بقى الجماعه المتصله هنا اللي بنتكلم عنها؟ بيصلي بقى في التلفزيون مثلا، اللي بتصلي في واحده بتصلي فيه، وفي ناس بيصلوا جنب بيوت المساجد بصلاة الإمام جوه البيت عندها، بتصلي معاه الجمعة، بتصلي الجمعة وهي جار المسجد، فهي قاعدة في البيت عندها وبتصلي الجمعة اللي سامعة الخطبة وسامعة كل حاجة، وبتقف في الصلاة بتصلي مع الراجل الإمام بعد ما يتفيه الصلاة. طب شيخ هو فعلا البيت نفس المسجد لا ينفعش الكلام ده؟ لا هذا بيت مش مسجد. وفي نفس العمارة يعني؟ أيوه بس هذه بيت اسمه بيت ليس المسجد. هم قالوا متى لو كان المسجد على بعضه مع بعض. هكذا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.